موقع الكافي في المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الاندرويد اللي احنا بادئينها من 3 شهور واكتر، وبنكمل فيها من البداية خالص. بدأنا من الدوك باك، وبدأنا أصلا من أندرويد إزاي اتعمل وإيه كان اسمه إيه والمراحل بتاعته وأرقامه وأساميه، واتكلمنا في توك باك واتكلمنا في بعض الحاجات في إمكانية الوصول، واتكلمنا باختصار إزاي توك باك ممكن نسطبه وإزاي نجيب الآلات. بس صراحة ما اتكلمناش في آلات سمارت فويس، ممكن إن شاء الله نتكلم عليها في وقت تاني، ما كانتش لسه خرجت للنور وقت ما كنا بنبتدي. وبعد كده بدأنا نتناول تطبيقات الأندرويد شوية بعد شوية، ولغاية ما وصلنا طبعا تناولنا التاريخ والوقت وتناولنا حاجات كتير. بس احنا بقالنا فترة بنتناول في الهاتف اللي هو اسم يعني التليفون بيبقى اسمه ايه يا جماعة؟ الهاتف هو مهمته الأولى إن هو الهاتف، علشان كده كان هو التطبيق اللي بنتناوله ومدينه أكتر من حلقة وأكتر من وقت، لأنه هو متعدد ومتنوع وفيه كتير من الأشياء اللي هي ممكن تكون مخفية عن بعض الناس وما هيش معروفة لدى الجميع. فعلشان كده كانت حلقات الهاتف مطولة. واحنا عرفنا ان الهاتف بيتكون من 4 اقسام رئيسية: لوحة المفاتيح والسجلات والمفضلات واخيرا جهات الاتصال. وعرفنا كمان ان جهات الاتصال دي ليها تطبيق خاص بيها وده بينفذ على ده، يعني انت لو دخلت من جهات الاتصال وزي ما هنشوف دلوقتي ممكن تخش على الهاتف، ولو دخلت من الهاتف ممكن تخش على جهات الاتصال، دي ليها تبويبة هنا ودي ليها تبويبة هنا، بس الاتنين واحد، و دي ليها شورت كات ودي ليها شورت كات، بس الاثنين بيدخلوا على بعض، مفيش اي مشاكل لانهم مربوطين ببعض لاسباب كتير، يعني انهم مربوطين ببعض. احنا اتعرفنا في لوحة المفاتيح ازاي بنضيف بنعمل اضافة للاسماء وتحديث الموجود والكلام ده عرفناه، وعرفنا ازاي بنكتب على لوحة المفاتيح بتاعة الهاتف، وعرفنا ان في زرار تحت سيم واحد وسيم اتنين ومكالمة فيديو لو التليفون ده بيدعم الفيديو، وممكن قلنا ان الخيارات دي ممكن تتغير من حاجة للتانية. انا بحاول بس اعمل مراجعة بسيطة كده عشان الناس اللي نسيت معانا او اللي لسه داخلين لاول مرة يعني يحاولوا يكونوا معانا علشان واحنا بنكمل، اما لو عايزين تفاصيل ممكن يرجعوا للمحاضرات اللي فاتت. في طبعا وقلنا ان لو عايز ارسل رسالة في طريق من خلال لوحة المفاتيح، ان بعد ما اكتب الرقم ادوس خيارات هلاقي اول حاجة اسمها ارسال رسالة. اتعلمنا ازاي نعمل نظبط ارقام على الاتصال السريع، اتعلمنا ازاي اتعلمنا كمان موضوع اللي هي ايه ضبط المكالمة او الكول سيتنجز، اتعلمناها كلها تقريبا، وايه ما عدا لسه نغمات الرنين قلنا ممكن نبقى نعملها في مرة من المرات، وهي سهلة ما هيش فيها مشكلة. يعني اتعلمنا حاجات كتير في موضوع الطلب الاوتوماتيكي ان انت الرقم يعيد الاتصال آليا وهكذا يعني. طيب انا مش عايز اضيع وقت كتير وعايزين ندخل فورا في جهات الاتصال اللي هي موضوعنا النهارده علشان اقدر اتلقى المزيد من الاتصالات من اسئلتكم واتصالاتكم. هي فعلا اتصالات يعني تعرفين زلو ده عامل زي اللاسلكي كده، ما علينا. طيب النهارده هندخل على طول على جهات الاتصال. طيب تعالوا نشوف فكرة، انا هفتح الشاشة طبعا، تعالوا نشوف فكرة انا دخلت الهاتف اهو اهو، انا قلت لكم ان في من ضمنها جهات الاتصال بينفذوا على بعض اهو. احنا قلنا اماكن التبويبات دي فين؟ تحت الشريط لوحة المفاتيح، السجلات، المفضلات، واخيرا وقلنا علامة التبويب دي مش بتتقال يا جماعة غير من اول اندرويد 4.3 فيما فوق، انما هو نفس المكان تقريبا جهات الاتصال. طيب في حتة تانية ممكن ندخل منها، ولو دخلنا هنا دخلنا على جهات الاتصال على طول. طيب في مكان تاني ممكن ندخل منه جهات الاتصال في الحاجات اللي محطوطة فوق الهوم، اللي هي الهاتف قلنا محطوط على الشمال، ده في معظم تليفونات سامسونج كده، فوق الصف الصف اللي فوق الهوم مباشرة، أو للشمال الهاتف وبعديه على طول جهة الاتصال. لو دخلنا عليها دخلنا على جهة الاتصال مباشرة، فتحت فعلا. تعال نشوف في جهات الاتصال في تبويبات. اول حاجة الهاتف، يبقى انا ممكن ادخل من جهة الاتصال على الهاتف ومن الهاتف على جهة الاتصال. خلاص ادي اول حاجة الهاتف. تاني حاجة المجموعات، اتنين المفضلة، ثلاثة. وعلى فكرة هي هي، يعني هي نفس المفضلة اللي بتظهر هناك في الهاتف، هي نفسها هي هي اللي بتبقى هنا في الاسماء. و جهات الاتصال دي اخر حاجة، يعني انا فاتح اصلا جهات الاتصال، ودي علامة تبويب برضو لجهات الاتصال. طيب انا هضغط عليها كده، وهي اصلا بيفتح عليها، يعني هو بيفتح على كلمة جهات الاتصال. في احنا قلنا في تبويب اسمها جهات الاتصال، فانا طبعا اصلا انا ممكن ادوس على المجموعات وممكن ادوس على المفضلات، فعايز ارجع لجهات الاتصال تاني، فهدوس على اللي هي التبويبة الرابعة اللي هي على اليمين على طول. طيب هو دلوقتي انا فتحت جهات الاتصال، تعالوا كده ابدا اسحب، يعني انا فوق اهو. بيقول لي انقر نقرا مزدوجا للتعديل، يعني انت كده ممكن هنا تكتب، وممكن ما يكونش بيقول الكلمه دي عندك في بعض التليفونات، ولكن هو هنا طبعا اول ايديت بيقابلك فيه الاسماء، انت لو كتبت هنا هيطلع اول حروف من اي اسم هيطلع على طول، يعني هيطلع على طول من يعني الاسم التابع للاحرف دي، سواء كتبت من الاسم الاول ولا الاسم التاني. يعني نفتح كده ونكتب مين، نكتب مثلا حرف ميم وحا وميم تاني. خلاص كده نسحب بقى كده، في قال لي زر مسح الاستعلام لو انا عايز امسح الحروف اللي انا كتبتها دي. اسحب كمان وقال لي انشاء جهة اتصال جديدة لو انا عايز انشئ جهة اتصال جديدة اهو. كل لما كتبت له ميم حاه ميم، لما سحبت قال لي كل الاسماء تم العثور على 27، ده علشان احصل على الاسامي بسرعة. طب لو انا عارف اسم بعينه، يعني ما اسمه محمد مثلا كذا، يبقى اكمل كتابة واسحب برضو، هلاقي الاسم على طول، هلاقي الاسماء على طول، او الاسم بعينه او اسمين حتى. كل ما بتكتب اكتر كل ما نتائج البحث بتقل. خلاص خلاص جاب لي كل اللي فيهم محمد، ماشي. الاسماء لو انت عايز تبقى محترف ومش عايز تقعد تسحب لغايه ما توصل للاسماء، الاسماء بتبقى فين يا جماعه؟ بتبتدي بدايتها من فين؟ تحت الشريط كده وتحت التبويبات. يعني احنا اتفقنا في تبويبات، ماشي اتفقنا، بس احنا اتفقنا في تبويبات وتحديها مربع تعديل. خلاص وبعديها على طول تحتيها على طول بتبتدي الاسماء، لو انت عايز تروح على الاسماء مباشره بعد ما تكتب ده من غير ما ايه ما تسحب. خلاص طب انا هرجع كده واعمل مسح الاستعلام. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ازاي نوصل لاسم بعينه، عرفنا كده ازاي نوصل لاسم بعينه مباشرة، نكتب الاحرف الاولى، ولو عايزين يا اما نسحب يا اما لو نبقى محترفين يبقى ننزل ايدينا كده، يبقى ننزل ايدينا كده تحت ايه، تحت مربع التعديل اللي هو تحت الاربع تبويبات اللي اتفقنا عليهم، هنلاقي على طول اول اسم من نتائج البحث. طيب لو انا دلوقتي يا جماعة مش عايز اكتب بالحروف، مش عايز اكتب يعني اول حروف من الاسم، وعايز اروح للاسم على طول، اعمل ايه اعمل ايه؟ طيب قال لك من التليفونات من اول اللي هي اندرويد 4.1 لما بتقعد تسحب بتجيب لك اول اربع اسماء وبس، وكل ما بتقعد تسحب تاني تعدهم. طب ايه الحل في القصه دي؟ الحل احنا اتعلمنا ان السحب بصفين من تحت لفوق، من تحت لفوق بينقلك من صف لصف، ده لو كان توك باك ما بينقلكش زي حاله الاسماء، وفي الاصل المفروض ينقلك، بس في حاله الاسماء في اندرويد 4.1 بتاع سامسونج، احنا كلامنا يا جماعه منصب على سامسونج بنسبه كبيره. ما تنسوش كل متابعي قناه الكفيل المصري وكل متابعي محاضرات الاندرويد للعبد الفقير بيعملها خلاص، كان لو جاي حد يسمع بعد كده بعدينا من التسجيلات ما يقولش ان في حاجه عنده فيها مشكله، لان انا بتكلم النهارده هنا على حاجات سامسونج، وبتكلم اكتر كمان على التطبيق اللي بيجي مع سامسونج، وبتكلم وبقول ان ممكن اصلا نقلب التطبيقات دي راسا على عقب، اللي هي الهاتف وجهات الاتصال دي، في تطبيقات اخرى بتقوم بنفس المواضيع ديت. تعرفين ان اندرويد مفتوح المتجر، ممكن تجيب له تطبيق للرسائل غير التطبيق اللي عندك، تطبيق لجهات الاتصال غير اللي عندك، تطبيق للهاتف غير اللي عندك. فبس احنا بنتكلم طبعا على الايه الهاتف او تطبيق الهاتف اللي بيجي مع سامسونج، وبالذات الجيل اللي هو اللي فات اللي كان طالع زمان شوية، مش زمان قوي، اللي هو كان طالع يعني ايه اول 2013 وبيطلع منه لغاية النهاردة. طيب احنا اتفقنا، بقول لحضرتك ان دلوقتي انت عشان توصل للاسم بعينه، والاسم ده بعيد، فكل ما عليك لو انت مش عايز تكتب ان انت ترفع بصبعين من تحت لفوق، فهينقلك زي كده اسمه. سمع النغمة دي؟ سمعت؟ قالك عرض العناصر 12 الى 20 من اجمالي 100 وحاجة، يعني الاسامي اللي عندي 127، الاسامي اللي عندي كلها 127. انا لما زقيت من تحت لفوق كده وداني صف جديد خلاص، وبالمناسبة الطريقة دي تنفع برضه من اول 4.2، بس هو ايه يعني دي طبعا مش هيبقى لك يا صاحب اندرويد 4.1 غير الطريقة ديت لو انت عايز تروح لاسم بعيد شوية. طب عايز اروح لاسم ابعد ارفع تاني. سمعت نغمة؟ ارفع كمان. سمع النغمة؟ عمال ينطرن صفوف صفوف اهو. خلاص اكيد خدنا بالنا من القصة. طيب بالنسبة بقى للناس اللي معاها اندرويد 4.2 فيما فوق، فهي هتقدر ان شاء الله ان هي تتحرك عادي جدا، بس والله الطريقة دي اسهل. يعني لو انت حضرتك مش عايز تكتب، فالطريقة دي اسهل ان انت ترفع من تحت لفوق بصبعين، لانك انت لو اتحركت واحد واحد، اسمع كده، هتحرك واحد واحد اهو اهو. خدت بالك نقلني هو لوحده ازاي؟ نقلني لوحده عادي، يعني بعد ما خلص الصف ده هو نقلني خلاص بالسحب واحدة واحدة. ولكن الافضل او الاسرع لما تكون متمرس كده وماهر وبارع ومتقدم في الاندرويد، وان شاء الله عايزين كلنا نبقى كده، بقى نعمل ايه من تحت لفوق بصبعين نوصل على طول. او بقى الاحوط والاجمل والافضل والاسرع، اكتب اول حرفين ولا ثلاثة ولا اربعة من الاسم، وزي ما عرفنا هتلاقيه ازاي على طول. طيب احنا عرفنا ازاي نضيف جهة اتصال من خلال واحنا على لوحة المفاتيح هناك. في برضو طريقة ان احنا نكتب الرقم وهنلاقي اضافة الى جهة الاتصال ظهرت فوق رقم واحد وهندوس عليها وهكذا زي ما احنا قلنا. في طريقة تانية في موجودة هنا في في في في في جهات الاتصال. ايه هي الطريقة ديت؟ اهي بعد المكان بتاع البحث ده، ولو انت ما كتبتش فيه حاجة هتلاقي على طول، لو انت سحبت هتلاقي الزر انشاء جهة اتصال جديدة. طيب لو انت كنت كاتب في مربع البحث ده شيء، هتلاقي الزر اسمه مسح الاستعلام، بعد كده هتلاقي انشاء جهة اتصال جديدة. طب تعالوا ندوس على كده نشوف بقى ننشئ جهة اتصال جديدة ازاي من الحتة دي. اسحب النقل الاعلى، الغاء زر، حفظ زر، الغاء زر وحفظ زر، حفظ زر، و الجهاز. الجهاز دي معناها ايه يا جماعه؟ معنى فاتح برضو عشان نستفيد بالكلام ده. في هنا في الاندرويد حاجه مهمه، ايه هي؟ وانت بتضيف اسم جديد اما بتيجي تضيف الاسم لاول مره هو بيخيرك انت عايز تضيف الاسم ده على السيم ولا على الجوجل ولا على ايه. فانا بختار الجهاز علشان اقدر اخدهم بعد كده زي ما هنشوف امبورت واكسبورت او اللي هي استيراد وتصدير. فتعال افتح هو ايه، انا اول ما سحبت اهو لقيت كلمه بعد حفظ زي لقيت كلمه الجهاز. ماشي، طب نفترض ان انا مش عايز احفظ في الجهاز، تعال ادوس عليها كده. أربعة من العناصر، مين هما؟ الجهاز وإيه؟ سم واحد وإيه؟ سم وإيه كمان؟ جوجل. أنا ممكن أحفظ الأسامي بتاعتي على الإيميل؟ آه ممكن أحفظ الأسامي بتاعتي على الإيميل، بس لابد بقى إن أنت وأنت بتحفظ أساميك على الإيميل تكون أنت أصلا حفظتهم على الإيميل من الأول، إنما دلوقتي بتحفظ الاسم على الجهاز يعني لأنك أنت عايز تشوفه قدامك. فهو بس عامة بيديك الاختيارات ديت عشان برضو لو انت في اسم بعينه عايز تحافظ عليه وتحطه على الايميل عندك فبينزل مباشرة على الكونتاكتس عندك في الايميل وتلاقيهم في الكمبيوتر وتلاقيه يعني بيبقى حاجة روعة. يعني اندرويد يا جماعة معدي في الكلام ده، امكانيات امكانيات في القصة دي بجد، يعني في قصة الهاتف والحاجات ديت في مزايا كتير، واللي استعمل الايفون يعرف، واللي استعمل الايفون والاندرويد يعني. طيب امر رجوع بقى كده، احنا مخلينا ايه ان احنا هنعمل ايه، انشاء جهة اتصال جديدة على مين؟ على الجهاز. جهة الاتصال خلاص لقد الاعد للايزر حفظ زر الجهاز اسحب صورة جهة الاتصال. صورة جهة الاتصال يا ترى انت عايز تخصص صورة جهة الاتصال لهذا الشخص، بتدوس هنا بيبين لك على طول لوحة المفاتيح صورة جهة الاتصال. صورة صور حسب الاشخاص، صورة حسب الاشخاص، التقط صورة ولا عايز تحط له مذكرة ولا ايه؟ صورة حسب الاشخاص دي لو دوست عليها طبعا بيفتح لك ايه؟ الاستوديو، وتختار منه الصورة اللي انت عايزها تظهر لما الاخ ده يتصل بيك. خلاص نعمل رجوع. طيب ايه بقى اول حاجة هنختارها لهذا الشخص؟ صورة جهة الاتصال. وايه تاني؟ الاسم. طبعا احنا ايه عايزين نكتب اسم، عايزين نكتب اسم. طيب نكتب مثلا مين؟ نكتب مثلا حسن. حسن يا جماعة ماشي. طيب خلاص كتبنا حسن. توسيع، شفت كلمة توسيع دي؟ يعني يا جماعة لو دوسنا عليها بتفتح لي ايدي التانية عشان لو عايز اكتب فيها اسم كمان واقسم الايه الاسم، يعني لو عايز الاسم الاول والاسم الثاني والرابع والكلام ده واللقب والعيله واولاد العيله والحاجات دي يعني. ماشي هتدوس هتفتح توسيع، دي يفتح لك خانه تانية. اي اهو سمعت شفت بقى فتح لي كم ايديت، كم مربع تعديل او تحرير اول ما فتحت توسيع دي، وسع لي على الاخر يعني اهو لاحقة الاسم وكنية الاسم وايه هوية الهاتف بقى، ارقام الهواتف، ارقام الهواتف. خلاص هو مبدئيا بيديك حقل واحد للهاتف وبيقول لك قبل كل واحده فيهم، انا شرحت الكلام ده قبل كده على فكره برضو، اضافه حقل، بس مفيش مانع ان انا اقوله تاني بس بشكل سريع. اضافه حقل يعني كل واحده قبليها، يعني انت قال لك العنوان الهاتف عايز تضيف حقل بتدوس هنا عشان يبقى في حقل كمان غير الحقل الموجود. طب تعال نقدم كده هنشوف ان في حقل فعلا موجود للهاتف. اسمع لحظه وقلنا القائمة المنسدلة دي، قلنا نختار نوع الهاتف ده شكله ايه، جوال ولا هاتف منزل ولا ايه، وقلنا ان احنا بنفتحها بنلاقي الانواع دي. بعد كده ايه المربع التعديل، مربع التعديل رقم الهاتف القرن اقرأ مزدوجا للتعديل. المفروض ان احنا بنكتب هنا رقم الهاتف، ولو اضفنا حقل هنلاقي حقل ظهر جنبه كمان زي ما احنا قلنا، وقلنا برضو البريد الالكتروني ونوعه، وقلنا الكلام ده قبل كده. اهم حاجة ان احنا دلوقتي عرفنا ننشئ ازاي جهة اتصال جديدة من ناحية جهات الاتصال، احنا عرفناها زي ما قلت لكم قبل كده فين، من عند لوحة المفاتيح. نعمل بقى رجوع. لوحة المفاتيح مخفية، لو عملت رجوع كمان تم حفظ جهة الاتصال. تمام. تم حفظه، جات الاتصال حسن اللي ما كتبلناش، ما كتبنالوش ولا رقم موبايل ولا بريد الكتروني ولا اي حاجه خالص. ما هو ايه بقى، ما احنا ممكن نروح نعدل على حسن ده. ايه ده، معقوله؟ اه. طب ازاي ده؟ بيقولوا ان الاندرويد ده ما فيهوش تعديل للاسم. ازاي يا اخي؟ ازاي؟ شفت دي؟ طب هو تعديل دي بتيجي ازاي اصلا؟ تعديل دي بتيجي ازاي؟ تعال اقول لك بتيجي ازاي. الاول نكتب مين؟ عايزين نكتب هنا في الاسم ايه؟ ماشي، سين نون. خلاص، هتلاقيه جاب لنا حسن. اه، سمعت الزر التفاصيل دي؟ ماشي، بس احنا بنفتح الاسم نفسه. يعني لو احنا عايزين نعدل في الاسم ونكتب فيه حاجات اضافية او نزيل منه حاجات، ماشي، بيفتح الاسم نفسه. يعني هو انت عندك كل اسم حسن مثلا، واللي بعديها هنفتحها برضه ونتفرج عليها، بس احنا نفتح ايه، حسن نفسه. وبرضه في حاجة اسمها احمد حسنين، ممكن برضه نفتحه وايه ونشوف تفاصيله، ونعدل عليه. بس خلينا في حسن كده عشان احنا ممكن نضيف له حاجات. خلاص، نفتحه. احنا كده فتحنا ايه، التفاصيل بتاعته، يعني اللي الحاجات اللي هي مكتوبة. اه، بس عندي اوبشنين، عندي خيارين قبل ما ابدأ ادخل في ايه، في التفاصيل بتاعت حسن. قال لي تعديل زر، وممكن ما تلاقيش بيقول عندك زر، مش مشكلة. وعندي إضافة إلى المفضلة، اللي هي عنا المفضلة دي فين، وبتبان من عند الهاتف وبتبان من عند جهات الاتصال في التبويبة بتاعتها. لو أنا دوست هنا هيروح على طول على يضاف إلى المفضلة تلقائيا، بغض النظر عن إن أنا أروح المفضلة زي ما عرفنا وإيه وأفتحها وأشوف كده أقدر أضيف الناس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إنما من هنا على طول أنا ممكن أضيف إلى المفضلة. طيب، انا عايز افتح تعديل بقى، انا عايز افتح تعديل عشان حسن الغلبان ده ما كتبنالوش حاجه. طيب، تعديل الاسم حسن يتم الان التعديل. وداني على طول على مربع التعديل اللي هو حسن، اسحب توسيع اللي هو بتاع الاسم يعني، وقال لي توسيع لو انا عايز اضيف تاني اهو. يبقى فتح لي ايه، نفس الحاجات اللي كانت موجوده بالظبط وقت ما انا كنت لسه بنشئ اسم حسن ده، ونفس الحاجات بالظبط. اضافه حقل اللي هو بعد الهاتف لو انا عايز اضيف حقل جديد، وفي حقل واحد موجود فيه هو القائمه المتسدد الاول، هو نوع الهاتف ده ايه، هو عامله جوال، ممكن انا افتحها اغيرها اهي. يعني بتسعى الجوال، منزل العمل، فاكس العمل، فاكس المنزل، جهاز المنادى، اخر لو انا عايز اسميه يعني. معاوده الاتصال، ضبط مخصص. اه، خلي بالك في حتتين هنا، ضبط مخصص ومعاوده الاتصال. معاد الاتصال ديت انت ممكن تخلي الرقم ده بالذات لما تيجي تتصل بيه وتلاقيه مشغول يعيد تاني. اما ضبط مخصص ديت فانا بصراحة يعني لو حد عارفها يقول لي عليها. ماشي، بس هي غالبا يعني انا لما دخلتها مرة فيها ضبط مخصص. يعني ايه؟ يعني انت عايز تختار حاجة بقى، خيارات تانية خالص واسماء تانية خالص غير اللي هو اختارها لك، او بيقول لك التسمية. ماشي، التسمية يعني لا اسمه جوال ولا اسمه منزل ولا مش عارف ايه، اسمه حاجة تانية خالص. انت بقى اللي اكتب الاسم زي ما انت عايز. خلاص، وده يبقى الضبط المخصص. ومعاوضة الاتصال ده فعلا لو انت عملته هيبقى معاوضة الاتصال ديت حاجة ايه، الرقم ده بالذات يعوض الاتصال على طول. طيب، نعمل و هي ملهاش لازمة يعني، كل ده مش هيكفيك. خلاص، احنا اتفقنا ولقينا صورة جهاز الاتصال، نفس الكلام بالظبط. طب احنا عايزين ندخل على اسم متسيف فيه فعلا ارقام، هل هيقبل التعديل؟ تعالى كده نعمل رجوع. خلاص، بالمناسبة انت دلوقتي بتسحب اهو، انت فتحت تفاصيل الاسم. لو عايز تتصل يعني الاسم عنده كذا رقم، بتيجي على اللي هو الرقم اللي انت عايزه، بيقول لك الجوال زيرو، الهاتف يعني جاب لك الهاتف والجوال اهو. الجوال 01 اللي هو مسميه جوال، لو حضرتك دوست عليه ضغطتين هنا هيتصل بيه على طول، لو مش ولو سحبت رسالة نصية ومكالمة فيديو ماشي واتصال، بس هي لو دوست عليه هيتصل على طول كاتصال صوتي ماشي، وهو في الجهاز وبيقول لك ان انت برضو عندك الاسم ده، بس مش بيقول لك ان هو فايبر، هو بيقول لك ان فايبر ممكن يتصل بيه، لان وخلي بالك انت ممكن تلاقي الموضوع ده يعني للي مسطبين فايبر، فايبر ممكن يتصل بالاسم ده، هو فايبر بقى ياخد حتى الاسماء اللي مش عندك على فايبر، لان هو بقى يعمل مكالمات اوت، فايبر اوت اللي هي بفلوس، اللي هي زي سكايب كده، بيعمل مكالمات للتليفون اللي عادي يعني للناس اللي بره فايبر. نغمة الرنين بتاعته افتراضي اهو، ومنبه الرسالة ممكن اعمل له منبه رسالة جديد، انا شرحت الكلام ده قبل كده خلاص. طيب لو انا دوست تعديل فتح له التعديل، دخلنا على مربع تعديل الاسم على طول، لو انا هعدل في الاسم وتوسيع وقال لي الجوال، لو انا كده خلى لي قائمه منسدله ما بيقوليش الجوال كذا على طول، عشان لو عايز اغير في نوع، افرض انا عايز اخلي نفس الرقم بس اغير نوع التليفون، مش عايزه يبقى جوال، عايزه يبقى منزل مثلا، ينفع طالما دخلت تعديل واهو الرقم اهو، مربع تعديل رقم الهاتف، ممكن ادخل هنا اهو امكن نقرا مزدوجا للتعديل، ان انا ادخل امسح واكتب انا الرقم اللي انا عايزه، وبعد كده في الاخر بعمل رجوع يقول لي ايه حفظ او تم حفظ الاسم تغييرات او الكلام ده لو انا فعلا غيرت فيه. طيب الاسماء يا جماعة او جهات الاتصال فيها حاجات كتير، فيها موضوع المجموعات ودي التبويبة التانية، بس قبل ما نروح لها انا همسح الاستعلام ماشي، عشان يبقى قدامنا كل كل الاسماء بتقول لك انا. طب احمد المتخصص ده مثلا احنا دوسنا على ايه، على اسم نفس الاسم نفسه وفتحناه وشفنا بيبقى فيه ايه، وهندوس عليه تاني دلوقتي، بس عايزين ندوس على الزر اللي هو اسمه تفاصيل جهات الاتصال الاساسيه ده، دوس عليه كده ممكن تتصل برضو منه هنا. على فكرة هي بتاعت التفاصيل الأساسية دي يعني ملهاش لازمة أوي يعني، لأن هي ممكن تجيب نفس الحاجة دي لما تدوس على الاسم نفسه. طيب تعالوا ندوس على أحمد المتخصص ده نفسه بقى زي ما تعودنا من الاسم نفسه مش تفاصيل جهات الاتصال، ندخل الاسم بتاع أحمد المتخصص وندوس جواه بقى بعد ما دخلناه خيارات. طبعا اسم أحمد المتخصص ده يعني مثال لأي اسم يعني، مش هندخل بقى ايه موضوع تفاصيل جهة الاتصال الاساسية ده لانه ملهوش لازمة، ده من وجهة نظر يعني، لو حد اكتشف فيه حاجة ريت يقولها لنا على طول بمجرد ما اكتشفها. طيب تعال ندخل، دخلناه فعلا، وعايز ادوس بقى خيارات وانا جوه الاسم، خيارات زر الخيارات اللي هو على الشمال الهوم في التليفونات ذات الجيل اللي هو المعروف معانا في سامسونج. قال لي في تسع عناصر هنا محفوظات، تعال افتحها فارغة. محفوظات دي يا جماعة احيانا بتحفظ، محفوظات بتعمل ايه؟ احيانا بتحفظ يعني انت عملت ايه مع الراجل ده، يعني اتصلت امتى ورحت يعني وعلى انه رقم والكلام ده، ملاش لازمة اوي برضو يعني. طيب في ايه تاني غير محفوظات في الخيارات دي؟ تعديل، ودي موجودة بره يعني، دي موجودة بره لما احنا فتحنا الاسم نفسه، وهي هي بالظبط. في ايه تاني؟ مسح. لو انا دوست عليه هيقول لي ان انا امسحه كله، كل البطاقة دي بطاقة احمد المتخصص اللي عندي دي اللي انا عاملها. اسمع احمد المتخصص، تنبيه مسح الاسم، تحتوي جهات الاتصال هذه على معلومات من حسابات متعددة، ستكون المعلومات من حسابات القراءة فقط مخفية في قوائم جهات الاتصال وليست محذوفة الغاء، موافق؟ شفت قال لك ايه احمد المتخصص. ده ما فيها كل حاجة وانت كده هتمسحها ماشي. طيب يبقى ايه ديت بنمسح منها لو دوسنا خيارات جوه احمد المتخصص جوه الاسم نفسه بيجيب لنا محفوظات وبتجيب لنا تعديل وبتجيب لنا مسح، يعني بتسحب من المحفوظات. وهنعرف مسح دي ممكن تيجي برضو من حتة تانية بس اصبروا. تعديل مسح وفي ايه تاني؟ ربط جهة الاتصال. ربط جهة الاتصال افتح دي كده. ربط جهة الاتصال عرض عناصر واحد ربط جهة محدد جهة اتصال الارتباط احمد المتخصص الاتحاد ماشي. انت ممكن تربطه بجهة اتصال تانية بس انا بصراحة مش عارف ميزة الموضوع ده ايه يعني. وفعلا انت ممكن تربطه يعني لما تخش على ده يدخلك على اسم مثلا محمد حسين اللي انت ربطته معاه بس انا مش عارف ده ليه يعني بصراحة انا مش عارف ايه فايدتها. احمد ابو زيد اه هو مقترح عليا محمد اسامي ابو رمية احمد زيه محمد احمد عبد الظاهر ماشي محمد احمد خلاص. كل الاسماء ابو رميسة اه كل الاسماء. هو خلي بالك هو جايب لي اسامي كمان من ايه من الفيس ومن حاجات كتير هي على طول موجودة اهي احمد ابو زيد احمد ماشي. زيد وبت بت بتشوف انت عايز اسم انه اسم تعمل له ربط معاه وبتربطه بس انا بصراحة مش عارف ده ايه ومفيش حد بيستعملها. لو حد برضو عارف يا ريت يقول لنا. طيب يعرف تسعة في من المحفوظات وفي تعديل انا رجعت فتحت خيارات تاني مسح وفي ربط جهة وفي الاتصال تقسيم جهة الاتصال تقسيم جهة الاتصال تقسيم جهة الاتصال تقسيم جهة الاتصال تقسيم جهة الجهاز أحد المتخصص تقسيم أحد المتخصص تقسيم. لو انت مش عايز بياناته تبان كلها كفايبر وكان هو في الجهاز وفايبر ممكن تقسمها من هنا بس هي برضو ملهاش لازمة لانها هتتوهك يعني. انا ده رأيي هتتوهك وهتعمل كذا اسم يعني يقول لك مثلا احمد متخصص فايبر واحمد متخصص في الجهاز واحمد متخصص واتساب تفهمني. فديت برضو ملهاش لازمة ملهاش لازمة فيعني ما نفرطش فيها قوي. اللي شايف ليها لازمة برضو يقول لي نمشي نعمل خيارات. دي مش عارف ايه لحظة شركة بطاقة الاسم وضع علامة افتراضي علامك افتراضي دي برضو حاجة غريبة. نقطة الحروف وضع وضعك افتراضي. انا بصراحة لما بدوس على وضعك افتراضي دي اهو انا مش فاهم بصراحة يعني هو عايز ايه. وضعك افتراضي وضعك افتراضي انا مش فاهم. فبرضو يعني انا رأيي نسيبنا من هي ما فيهاش حاجة برضو. كل ده احنا يا جماعة بنكتشف كلنا بس يعني ممكن اكون انا ارشدتكم الاشياء او فتحت ايه عينكم على اشياء تانية. انا كده برضو دخلت خيارات تاني وبمشي فيها بفوت اللي احنا قلناه. اه مشاركة بطاقة الاسم دي مهمة افتح. مشاركة بطاقة الاسم عبر اه مشاركة بطاقة عبر مين بيجيب لي كل الحاجات كل البرامج اللي عندي اللي ممكن يعني ايه تتحول فيها الاسماء وممكن وبرامج تانية ما تنفعش كمان. يعني اب فويس اللاود ريدر ده اللي هو بيقرا الكتب وده ان شاء الله ممكن يبقى ليا واقفه معاه او مع او احد الاخوه ممكن يشرحه. والبلوتوث ممكن تنقل الاسم عن طريق البلوتوث والرسائل بريد الكتروني وممكن عن طريق شات اون لو درايف لو جوجل درايف جيميل وكاكاو. كاكاو ده برضو كاكاو توك ده برنامج زي فايبر ولاين والسكايب والحاجات دي كل البرامج يعني كل البرامج اللي ممكن تبعت منها حاجة يعني. وحاجة اسمها أخيرا واي فاي مباشر أو واي فاي دايركت وده ما بيبقاش في بعض الأجهزة. ده فعلا بيبعت الفايلات بشكل سريع جدا ويبان في ايه في الـ في الـ في الملفات الكبيرة يعني مش زي بطاقة اسم والكلام ده. يبقى لو أنا عايز أبعت بطاقة اسم أبعتها منين؟ أفتح الاسم ودوس خيارات وهلاقي إرسال بطاقة عبرة. تعالى نشوف بقية التسعة. اه فاكرين لائحة الرفض؟ فاكرين لائحة الرفض يا جماعة اللي كنا بنضيف منها الناس بنحط فيها الناس، وخدنا محاضرة في الموضوع ده في الرفض والحظر، وقلنا الرفض ده يعني ما تسمعش منه أي حاجة ولا تعرف عنه أي شيء، إنما الحظر ده يعني عدم إزعاج، يعني إيه أنت هتعرف إنه اتصل بس مش هيجيلك النغمة بتاعته ولا هيحسسك إن هو إيه، إن هيجيلك فقط إشعار بالمكالمة خلاص. وقلنا إن في ناس ممكن نعديها من الحظر، بينما لا يمكن لو إحنا شغلنا وضع الرفض على العام وشرحنا الثلاث اوضاع بتوعه لا يمكن ان حد يعدي لو احنا شغلناه على العام، انما قلنا ان في ارقام بعينها ممكن نحطها في لائحة الرفض، وعرفنا ان احنا ممكن نجيبها عن طريق السجل، واحنا في السجلات قلنا نفتح الاسم وهندوس خيارات ونلاقي اضافة الى قائمة الرفض، وهنا برضو لو احنا فتحنا اي اسم من جوه الجهات الاتصال وفتحنا خيارات هنلاقي برضو حاجة اسمها إضافة إلى لائحة الرفض، وشرحناها قبل كده يعني مثلا، بس دي مكان جديد ممكن نقدر نضيف منه الأرقام إلى لائحة الرفض، أول ما يتصل هيتكنسل عليه على طول، في نفس الوقت أنت لا هتعرف عنه لا رسايل ولا مكالمات، لو بعت لك رسايل مش هتيجي، لو بعت لك مكالمات مش هتيجي ولا إشعار بيها هيجي. طب في إيه تاني؟ آه الناس يا جماعة، أنا قلت إن أنا وعدت وقلت إن في ناس كتير بتقول إيه، أنا مش عارف أتصل، انا مش عارف اتصل بسرعة من الاندرويد، وقلت لك ان في كذا طريقة هتيسر علينا الموضوع ده، وقلت طريقة منهم اللي هي من 1 لـ9 ان انت تحط فيهم اتصال سريع، وشرحت الطريقة. الطريقة التانية قلتها اللي هي المفضلات، ان انت بتحط ارقام بينها في المفضلات، وقلنا عرفنا ازاي الاضافة للمفضلة وقابلناها هنا دلوقتي برضو، لو انت عايز تضيف اسم مباشرة من جهات الاتصال في المفضلة او من السجل او من المفضلة نفسها ازاي تمسح وازاي تحط. النهاردة التالتة بقولها لكم ان انت تضيف اختصار للاسم الى الشاشة الرئيسية، تعرف صفحات الشاشة الرئيسية اللي بره ممكن تحط فيها اسماء، صفحات الشاشة الرئيسية اللي بره بدل ما انت حاطط فيها برامج وحاجات انت ممكن تمسح البرامج دي وتحط مكانها اسماء، وتنشئ صفحة وتحط اسماء تانية وهكذا. طب احنا عايزين نجرب حتى في اسم واحد، هنجرب هنحط مثلا، احنا كنا واقفين في احمد المتخصص ده وعمالين ايه فتحنا الخيارات فيه لما دخلناه، هنضيف اهو اسمع اختصار إلى الصفحة الرئيسية اختصار الى الصفحة الرئيسية احمد المتخصص، تم انشاء الاختصار احمد المتخصص، اه تم انشاء الاختصار احمد المتخصص. طب انا عايز اشوف الاختصار ده، تعال اعمل رجوع كده، جهة الاتصال الشاشة الرئيسية، انا طلعت على الشاشة الرئيسية اهو، انا في صفحة كام؟ الصفحة 1 من 5، ارجع لها تاني، الصفحة 2 من 5، الصفحة 2 من 5. طب الاختصار بيتعمل فين يا جماعة؟ بيتعمل في الصفحة اللي أنا دخلت منها جهات الاتصال، الصفحة اللي أنا دخلت منها جهات الاتصال دي موجودة في كل الصفحات، الصفحة اللي أنا دخلت منها جهات الاتصال وقلت له إضافة إلى الاختصار إلى الشاشة الرئيسية، فبيتعمل في الصفحة اللي أنا دخلت فيها جهات الاتصال. طب تعالوا ندور عليه كده، اضاف، اضاف فين يا جماعة؟ اتضاف في صفحة 3، بس هو علشان تقريبا انا كنت داخل من صفحة 3، بس هو في الاصل بيتضاف في نفس الصفحة اللي انت دخلت منها جهات الاتصال خلاص، جايز فعلا انا كنت داخل من صفحة 3 بس هو فعلا اتضاف اهو، لقيناه في وسط الايقونات، فمن الافضل بقى ان انت تخصص الصفحة بعينها لجهات الاتصال، بيبقوا ورا بعض كده، وانا مرة عملتها يعني بس انا عشان فرمطت التليفون قريب فالحاجات دي راحت، وخصصت الصفحة بعينها لإيه؟ لجهات الاتصال. وممكن نبقى نعمل محاضرة في موضوع الصفحات ده وإزاي نمسحها وإزاي نحطها، بس هي المشكلة إنها بتختلف من فيرجن لفيرجن باختلافات كبيرة شوية، ولكن هحاول إن شاء الله. فالمهم إن إيه، بس طريقة الإضافة واحدة، يعني طريقة إضافة أسماء للصفحة الرئيسية بره دي واحدة، يعني طريقة موحدة من أول 4 في 1 لغاية ما أنا شفت في 4 في 4 هي واحدة. فاحنا ضفناه ازاي؟ دخلنا جهات الاتصال وشفنا الاسم اللي احنا عايزينه، فتحناه ودوسنا جواه خيارات ولقينا اضافة اختصار الى الشاشة الرئيسية، وفعلا اضاف اهو، ولو دوست عليه هيدخلني على تفاصيله مباشرة. هو فين؟ كاكاو توك اهو، ويجي بعديه احمد المتخصص في الاتصال، ممكن ما تلاقوش، بيقول لك ايه جهة الاتصال دي عندك، ممكن خلاص هتلاقي لك اسمه على طول، جهة الاتصال دي تقريبا خاصة ب 4 في 3 4 في 4، هنفتحها زي ايه برنامج او اي حاجه جهة الاتصال اهو، دخلني على، دخلني على مين؟ مش دخلني بقى على جهات الاتصال ده، دخلني على تفاصيل احمد المتخصص ده على طول. احمد المتخصص لازال ورد جهة الاتصال، لازال ورد لازال اتصال سر تفاصيله اللي احنا قلنا هي التفاصيل الاساسيه، ممكن بقى نوصل لغايه الهاتف هنا لازال اهو في المنزل وفي جوال. طيب لو انا عايز ابقى محترف وعايز اوصل له على طول، عايز اوصل للجوال ده على طول من غير ما اقعد اسحب، في نص الشاشة تقريبا ماشي اهو، حسب برضو خلي بالك نص الشاشة تقريبا، بتنزل على طول ايدك على الجوال. لو انت مش عايز الجوال وهو ليه اسم تاني منزل، بتسحب سحبتين بتلاقي اهو، وتضرب عليها ضربتين يتصل على طول باحمد المتخصص. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نطلع اسم لجهات من جهات الاتصال بره على الشاشه الرئيسيه، ودي الطريقه الثالثه. تعال ندخلها تاني لجهات الاتصال ونجيب احمد المتخصص تاني. هو ده صمم على احمد ابو زيد ليه؟ مش عارف. احمد المتخصص اهو ماشي. خلاص يبقى احنا كده خلصنا ايه، فتحناه وفتحنا خيارات جواه، خلصناهم قلنا ان تعديل ودي شفناها، ومسح دي شفنا بيمسح الكارت كله، وقلنا دي ملهاش لازمه، وقلنا دي ملهاش لازمه برضو، وقلنا دي برضو وضعك افتراضي، دي مش عارف برضو يعني ما هو افتراضي. قلنا دي طبعا فكرتها ايه، بتشارك الاسم لو عايز تبعت تفاصيل الاسم ده، بطاقه الاسم ده لاي حد، واضافه لائحه الرفض. خلاص خلصنا التسعة، اختار الصفحة الرئيسية. طيب تعالوا كده نقف على احمد المتخصص من بره اهو، نضغط عليه ضغطتين، التانية مطولة. استنى قبل ما تضغط، في ملحوظة لاصحاب اندرويد 4.2 اللي هي فيها ضغطتين، التانية مطولة دي لابد يا جماعة ان هو يروح بايده بالظبط على المكان، يعني بينما الاندرويدات الاخرى 4.1 و3 و4.3 و4.4 لا مش شرط، ممكن يسحب وبعد ما يسحب يضرب ضربتين التانية مطولة من أي مكان. وإيه هتبان الخيارات اللي بتطلع من الضغطة المطولة، أنا بكلمك على أي حاجة مش شرط الأسماء، إنما لو أنت أندرويد 4.2 فلابد إن لو واحد قال لك هتروح تعمل حاجة ضغطتين التانية مطولة يبقى تروح لها هي شخصيا، سواء كنا في الواتساب، سواء كنا في بننقل عنصر إلى الواجهة الرئيسية، سواء كنا في الأسماء زي ما احنا دلوقتي، أو سواء كنا مثلا في ملفاتي وعايزين ندوس على ايقونه بعينها او عنصر بعينه ضغطتين التانية مطوله عشان يطلع لنا شويه خيارات كده جميله اللي هي ايه، ارسال وتغيير الاسم وحاجات كده كانك على الكمبيوتر بالظبط، اللي هو تطبيق ملفات يعني، او مدير الملفات في بعض التطبيقات التانية، او اي تطبيق مدير ملفات يعني، بنضغط عليه بيطلع لنا الحاجات دي. نرجع بس للاسماء، فهنجيب احمد المتخصص، نضغط عليه ضغطتين التانية مطوله نشوف ايه الخيارات اللي هتطلع. اسحب. يبقى بدل بقى ما نخش، مش انا قلت لكم هنجيب طريقه تانية للمسح، بدل ما هندخل على اسم احمد المتخصص وندوس بقى جوه اسم احمد المتخصص خيارات ونجيب مسح، لا في هنا مسح على طول، وفي ايه تاني؟ ارسال معلومات جهه اسف، مسح، وفي ايه؟ ارسال معلومات جهه اتصال. هي ديت بتبقى فيها موضوع الرسائل، يعني لو انت هتكتب الرقم ده جوه رساله مثلا، يعني هتاخد زي نسخ كده، مش انت تبعت له، لا تكتبه جوه رساله، فكده يعتبر انت خدت الرقم ده نسخ وعايز تبعته لواحد في رساله بقى، وما فتحتيش هنا غير حتى تطبيق الرسائل. وعندنا بقى ايه برضو عشان ما انساش، يبقى احنا عرفنا ارسال معلومات جهه الاتصال ديت، يبقى انا بحدد معلومه بعينها ماشي، بيقول ان الرساله يعني مش هتتبعت وكده، خلاص يبقى ايه موضوع الارسال معلومات جهه الاتصال ده، يعني انا بنقي كذا معلومه، يعني مثلا عايز ابعت رقم المنزل ورقم الجوال، دي مش عشان ارسلهم على هيئه بطاقه، لا علشان ارسلها في رساله قصيره لواحد، وبيبقى هو كده زي ما يكون خدها كوبي وبيروح يكتبها على طول في نص الرساله، بيكتبها في نص الرساله مش في المستقبل، المستقبل ده انت هتكتب له رقم عادي لو انت عايز تبعت الرقم ده بعينه، او لو عايز تبعت بقى الايه البطاقه كامله زي ما انت شفت، بتدخل ايه الاسم وبتدوس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، برنامج اللي كلمتكم عليه اللي بيصلي على النبي كل ساعه، وانا عايزكم تصلوا على النبي معايا. او انك انت بتعمل ايه، بتدوس خيارات ضغطتين التانية مطولة ويطلع لك بقى الاتنين، خلي بالك الارسال معلومة دي ما طلعتش غير من خيارات والتانية من اسف من ضغطتين التانية مطولة على جهة الاتصال. سكر. احمد دي المتخصص. احمد المتخصص اهو، هندوس عليه ضغطتين تاني، التاني مطول عشان نشوف فيه ايه تاني. عرفنا ان دي مش موجوده غير هنا، وعرفنا وظيفتها هنا. يبقى وظيفتها ان هي بتاخد كوبي من الحاجه اللي انت بتحددها وبتحطها في الرساله، بس رساله، بس رساله نصيه. اما التانية بقى اللي بعدها اللي هي مشاركة عبر مشاركه عبر، دي هتبقى زيها بالظبط عبر بلوتوث ولا سكايب ولا الحاجات دي، اللي هي البطاقه كلها. خلاص، ونجي تاني روبيتو جهات الاتصال، روبيتو جهات رابط الاتصال. جهات الاتصال، والخيار ده جه قبل كده برضو وقلت لكم فعلا بتتربط بجهات اتصال تانية، بس انا مش عارف ايه فايدتها. اختصار الى الصفحة الرئيسية، اختصار الى الصفحة الرئيسية برضو اللي انت لقيناها في خيارات اللي كانت جوه الاسم. طيب جهات الاتصال ديت يعني احنا كده لعبنا بالاسم، لعب دخلنا عليه مرة واتصلنا مرة وعرفنا قصدي نتصل بيه ازاي، وهندوس على كلمة الجوال ولا المنزل وهندوس عليها ضغطتين. طيب في حاجة بقى يا جماعة جامدة أوي عايز أقول النهاردة، ويمكن رابط في الجروب عندنا هنا في الجروب، آسف، بتاع أندرويد المكفين، بس برضو نقولها هنا للجميع دلوقتي. أنت عامل الخط الديفولت مثلا سيم واحد، بس عايز رقم بعينه، يعني مثلا انت عندك الاسم ده فيه كذا رقم، عايز رقم بعينه من غير ما تختار سيم واحد. احنا قلنا ان بطاقة الاس اي ام دي يا تخليها السؤال ده ايمن، يا تخليها سيم واحد، يا تخليها سيم اتنين. ولو انت عايز تغيرها بطريق سهل على طول، من الشريط بره بتفتح الشريط وبتلاقي سيم واحد، لو ضغطت عليها تبقى سيم واحد، ولو ضغطت عليها سيم اتنين، يعني ايه، بتبقى الافتراضي، يعني حاجة اسمها الافتراضي، والافتراضي ده بتحدده من الشريط يا اما يسألك. خلاص، طيب لو انا عامل الافتراضي بتاعي اتصالات، بس انا عندي لاحمد المتخصص ده رقم فودافون ومش عايزه بقى يروح يتصل من اتصالات، انا عايز الرقم ده بعينه من البطاقه دي، اول ما ادوس عليه يروح يتصل من فودافون تلقائي. طب هو في ده في الاندرويد؟ في ده في الاندرويد. طب ازاي؟ تعال نفتح اسم احمد المتخصص تاني، هو ده اللي غلبناه معانا النهارده. تفاصيل الاسم احمد المتخصص. طيب تعالى كده، انا هسحب انا وقفت على الجوال ده، انا قلت لكم لو ضغطت عليه ضغطتين تك تك هيتصل. خلاص، طب لو ضغطت عليه ضغطتين التانية مطولة يعمل ايه؟ اسمع كده، يعمل ايه بقى؟ نسحب كده مسح. خلي بالك لو دوست مسح هنا هيمسح الحقل ده بس، مش هيمسح جهة الاتصال كلها. خلي بالك المسح التانيين اللي احنا شفناهم بيمسحوا جهة الاتصال كلها، انما لو دوست مسح هنا وفورا ومش هيسألك، عشان كده انا مش عايز ادوس، هيمسح على طول الرقم ده من جهة الاتصال او من بطاقة جهة الاتصال اللي عندك. طب فيها ايه تاني؟ ده خلي بالك احنا دوسنا على رقم بعينه ضغطتين، التانية مطولة، بدل ما ندوس عليه ضغطتين عشان اتصل بيه، ضغطتين عاديتين هنتصل بيه، ضغطتين التانية مطولة، ده سحر بقى اهو. صفر واحد صفر صفر مسح. وفي ايه تاني؟ نسخ. نسخ، عايز تاخد الرقم ده نسخ في اي حتة، ماشي، لو دوست عليها هيتنسخ. وايه تاني؟ تحديد بطاقة سم للاتصال. تحديد بطاقة سم للاتصال، شفت هي دي اللعبة. وفي ايه تاني؟ تعيين الافتراضية. تعيين الافتراضية، ماشي، ده لو انت عايز ترجعها تاني، وممكن ترجعها برضو من تحديد بطاقة سم، بس هي تعيين الافتراضية أفضل. طب تعالوا بس نشوف اللعبة بتاعتنا اللي هي إيه؟ تحديد بطاقة سم للاتصال أهو، افتحها. إحنا دي المتخصص تنبيه البطاقة. البطاقة سم، البطاقات، ماشي، البطاقات سم واحد، سم واحد ولا سم شمال ولا مفيش. خلاص، لو انت قلت له سيم اتنين، يبقى حتى لو انت عامل، مش عامله بقى السؤال دائما، لا انت عامله اتصل فورا على اتصالات، خلاص الرقم ده الوحيد هو اللي هيتصل فودافون، وطبعا انت ممكن تعملها في اي اسم عندك. خلاص، فانا هختارها، هو دلوقتي ايه، هختارها سيم اتنين اهي، طبعا مش هقدر اجربه لكم ان هو يتصل، بس هو يتصل يعني على سيم اتنين فعلا. خلاص، طيب انا كده اخترتها على سيم اتنين، طبعا عايز ارجعها تاني، عايز اخلي الموضوع طبيعي زي ما انا عامل الخط يتصل منه، يرجع ازاي؟ برضو ضغطتين التانية مطولة على كلمة دي، على الرقم. افتح دي، ماشي، هتلاقي بقى ايه سيم واحد بس. طب سيم اتنين راحت فين؟ ما انا بقول لك سيم اتنين موجودة، هو موجود عليها دلوقتي. طب وبعدين يا عم، ده انا عايز ارجعه للافتراضي بقى. يبقى مش نختار الاختيار ده، نختار انه اختيار، هنختار هندوس تاني على كلمة الجوال دي وضغطتين التانية مطولة، نختار بقى ايه. شفت دي بقى، دي ظهرت جديدة دي، دوس عليها. خلاص بيقول لك مش هتنفع تاني بعد الآن، مش هتتصل، مش هيت... يعني مش هيخليك تتصل من بطاقة سم معينة بعد الآن. ماشي، وفي موافق، في إلغاء، وفي موافق. طبعا هنختار موافق. خلاص كده كل الموضوع رجع تاني، كده رجع تاني القصة. لو دخلنا دلوقتي على برضو الجوال دي اهو، نسحب اتلغت خلاص. ايه اتلغت خلاص؟ ايه اللي هي ايه؟ ازالة تحديد بطاقة سم اللي احنا ايه ازلنا منها التحديد ده. يبقى دي طريقة احنا ممكن نتصل برقم بعينه من الخط التاني دونا عن الخط الاول، والعكس صحيح يعني، والعكس صحيح. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الاسماء، يا رب ما نكونش نسيت فيها حاجة، وخلصنا الهاتف عامة. في حاجات مرتبطة بالهاتف نفسه، هدخل على حاجة منها دلوقتي سريعة، اللي هي بس هي بتتجاب من الضبط، الضبط. ولو انت اندرويد 4.2 هتلاقيها في جهازي، مش عارف بصراحة. لو انت اندرويد 4.3 احتمال تلاقيها في عام، او تلاقيها في جهازي برضو. في حاجة اسمها عام في اندرويد 4.3، بس المهم ان انت هتدور. ولو انت 4.1 مريحين دماغهم على طول، هتسحب لغاية ما تلاقي ادخل انا الاول جهازي عندي، لغاية ما تلاقي ايه ادارة بطاقة سم. دي يا جماعة مهمة، حابب بس اتناولها بسرعة برضو، مرتبطة بالهاتف تمام الارتباط. خلاص ماشي، هو قاري رقم هاتفي في سيم واحد، بينما سيم اتنين هيقول لك عليها غير معروف، ودي مش مشكله ما تقلقش. المفتاح تشغيل، بيقول لك المفتاح تشغيل، يعني انت ممكن تطفي خط وتسيب خط مفتوح. يعني انا لو عملت كده، لو دوست على مفتاح تشغيل دي، خط اتصالات هيقفها، لانه هيبقى ايقاف اهي. خلاص يبقى انا كده قاعد بخط واحد بس، انا كده قاعد بخط واحد، ممكن اقفل خط واسيب خط، ممكن اقفل خط نهائي خالص كده كأن التليفون اتقفل، واسيب خط ارجع اشغله تاني. ما لو بص سيم اتنين تشغيل، يبقى ارجع اشغله تاني. امكانيات يا جماعة، كل حاجة فيها مزايا وفيها عيوب. ماشي، انا بكمل سحب كده في ادارة بطاقة اس اي ام. في عنوان جديد اسمه بطاقة اس اي ام المفضلة، اسحب. مكالمة صوتية، انا عاملها السؤال دائما، لو فتحتها بتلاقي تنبيه مكالمة صوتية فيها مكالمة صوتية الشبكة الحالية، الشبكة الحالية ولا السؤال دائما سيب اختيار محدد، ولا ولا السؤال دائما، ولا سيم واحد ولا سيم اتنين. طب هو يقصد ايه بالكلام ده؟ الشبكة الحالية دي يقصد بيها الشبكة اللي انت محددها من الشريط. احنا قلنا ان الشبكتين بيظهروا على الشريط، ولو ضربت على واحدة فيهم ضربتين بتبقى هي دي الشبكة المحددة. خلاص، ولا يسألك دائما، يعني كل ما تيجي تجري مكالمة يسألك دائما انت عايز سيم واحد ولا سيم اتنين، ولا تبقى سيم واحد ولا سيم اتنين. لو هي اصلا كانت سيم اتنين افتراضيا وانت عملتها سيم واحد، وانت مظبطه بقى انه يتصل من سيم اتنين، مهما غيرت فوق في الشريط برضه هيتصل من سيم اتنين، والعكس طبعا صحيح لو سيم واحد. يبقى بس الغالب من الناس بيعملوها يا ايه، يا الشبكة الافتراضية لانه بيقدر يجيبها من الشريط، يا اما السؤال دائما. فانا قلت لك بقى، لو انت عامل اللي هي السؤال دائما الشبكة الحالية الشبكة الحالية دي عن لو انت علمت عليها، كل ما هتخش الشريط انت عارفين فتحة الشريط بيتفتح ازاي. الشريط له ثلاث طرق للفتح. الطريقة الأولى بتسحب، بتكون يعني بصابع واحد كده اهو، صابعك بيبقى شمال بيخش اليمين في تحت ويرسم خط لتحت، يعني عارف زي حرف الساء، حرف الس في البرايل كده، ترسم حرف الس يقوم ايه فاتح الشريط. او انك انت تيجي على تحت السماعة وتضغط ضغطتين، التانية مطولة، بعد كده تقوم سحبه، يعني ما تشيلش صباعك، تسحب لتحت كده يقوم فاتح، او تسحبه بصبعين مباشرة يقوم فاتح. المهم يعني ده كان الشيء، بس بشيء يذكر يعني. فهتلاقي يعني انا هفتحه اهو بحرف الس اهو، اسحب لغاية ما يقول لي ايه. احنا شرحنا الشريط ده قبل كده يا جماعة، في حاجات كتير. اهم سم لو انا ضربت على واحدة من دول، دي بتبقى الشبكة اللي هي اسمها ايه المحددة. لو انت اصلا كنت مظبط الخيار ده جوه في ايه بإدارة بطاقة اس اي ام، اما لو انت ضغطت عليها هنا ما كنتش مظبطه يبقى مش هيأثر، يبقى مش هيأثر، هم هيبقوا موجودين بس مش هيأثروا. فانت لو ضغطت على واحدة من دول هيبقى هي دي اللي هيتصل منها، باستثناء ايه بقى؟ باستثناء الارقام اللي انت عملتها بالسحر اللي احنا عملناه، ضغطتين التانية مطولة هتقوم على طول ايه، قلنا لقينا فيها نسخ ولقينا فيها ايه مسح ولقينا فيها ان احنا نحدد بطاقة بعينها يتصل منها، حتى لو انت كانت الافتراضية مش هي دي البطاقة. فنرجع تاني لإدارة بطاقة اس اي ام، يبقى يا رب تكون معلومة واضحة. يبقى لو انت عايز الشبكة الحالية ماشي، بس دايما ماشي، او سيم واحد طول العمر ماشي. وانا بقول طول العمر ليه؟ عشان لو حتى غيرتها من الشريط مش هيتأثر. وفي الغاء طبعا. وانت مجرد ما هتختار هو هيطلع من الديالوج او هيبقى فيه موافق، يعني اهو انا اختار خليها ايه، انا عامله على المحددة، اختار انا اسف عامله على السؤال دائما، اختار الشبكة الحالية بس بيقوم طالع من الديالوج ده اهو. احنا طبعا انا بسحب برضو مكالمة الفيديو نفس القصة بالظبط، لو فتحتها هتلاقي فيها نفس الاختيارات، اسحب شبكة خدمة. خلي بالك بقى من شبكة خدمة البيانات دي، مهمة ان يعني دي يفضل ما تسيبهاش ايه حسب الشريط، علشان ايه ما يغرمكش فلوس وتبقى مشكلة. لو انت محدد بطاقة بعينها هي دي اللي انت عامل فيها الباقة، فانت بتدخل ديت وتختار طبعا السيم بعينها اللي انت عايز منها البيانات. خلاص اهي نفتحها. سيم واحد ولا سيم اتنين؟ وطبعا الغاء تفعيل البيانات. انا طبعا ايه محددها، انا قافله فتح البيانات ده بيتفتح من كذا طريق يا جماعة، منهم الطريق ده، منهم الطريق ده، وبيتفتح من الشريط برضه. خلاص احنا اتفقنا ان شبكة البيانات برضه من الافضل ان احنا نختار فيها السيم بعينها علشان ما نغرمش فلوس. تعالى بس قبل ما اخلص المحاضرة هنرجع رجوع. طبعا في نفس الخيارات على كل حاجة، مكالمة الفيديو لو انت عايز تحدد الشريحة بعينها لمكالمة الفيديو. في بقى حاجة اسمها دي بس افتكرتها عايز اشرحها، خليك انت واخد من فودافون. وبيقول لك بقى انت عايز تتلقى المكالمات من الشريحة الاخرى اثناء دخولك على النت، يعني ايا كانت الشريحة، يعني سواء بقى كانت واحد ولا اتنين، المهم انت واخد نت من شريحة. لو انت عايز يجي لك مكالمات على الشريحة التانية اللي انت مش واخد منها النت، بتعلم عليها. لو انت مش عايز، مش بتشيل العلامة من عليها، وفي الحالة دي الخط التاني اللي انت مش واخد منه النت، كلام واضح، اللي انت مش واخد منه النت بيتحول لمغلق، بيتحول مغلق او غير متاح. خلاص في ناس كتير طبعا ما بتحبش كده. طب هو ليه بيقول لك كده؟ لانك انت لما بيجي لك مكالمه على الخط الاخر اللي مش واخد انت منه نت بيقفل عليك الانترنت، فهو يعني الراجل مش عايز يقفل عليك، يمكن تكون بيعمل حاجه او كده، فبيقول لك يعني لو انت عايز الموضوع ده او مش عايزه بتعلم او بتشيل العلم. اللي هي دي. كلام واضح ماشي، عبر البطاقة انا عاملها محددة، يعني ايه يعني لما يقطع عليا وانا على البيانات ايه المشكلة يعني؟ خلاص. في بحاجة بعدها بس ديت يا جماعة، اللي هي ايه الخيار اللي اسمه، اسمع معايا، ديت يا جماعة اللي هي بتشغل الخطين في وقت واحد، بس دي بتعتمد على تحويل المكالمة ما بين الخطين، هو بيحولها تلقائي، بس بشرط تكتب له هفتحها اهو، هفتحها اسمع. شفت بقى، هتفرض عليك رسوم ايه؟ رسوم تحويل المكالمة على خط تاني، هتفرض عليك رسوم تحويل المكالمة على خط تاني، لكن انت لو عايز تتحمل الرسوم دي اللي هي تحويل رسوم تحويل المكالمات يعني، وهي تقريبا بتبقى يعني مثلا لو المكالمة ب 15 قرش برضو انت هتدفع 15 قرش، اللي هيتصل بيك هيدفع ال 15 قرش، واللي بيستقبلك هيدفع 15 قرش، لو المكالمة بربع جنيه اللي هيتصل بيك هيدفع الربع جنيه، واللي هيستقبلك اللي هو انت هتدفع ربع جنيه عشان انت محول المكالمة، لو انت فعلت الموضوع ده، لو انت قلت له موافق بص بيبين لك ايه رقم الهاتف الاولاني، بطاقة بطاقة سم واحد، بطاقة سم اتنين اهو، انا عندي هو متعرف على رقم الاول، الرقم التاني بقى مش متعرف عليه، انا ممكن اكتبه ماشي، هو رقمين هيحول بقى تلقائي، اما اديله التالي طبعا، اما اديله التالي بس وهي معطلة عشان انا ما كتبتش الايه الارقام او الرقم التاني، وبكده انا شايف ان انا طولت، وعايز بقى ايه اديكم فرصة للاسئلة، محاضرتي انتهت، واشكركم جميعا، ويلا المايك معاكم، نشوف اول سؤال. السلام عليكم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا على المجهود اللي بتعمله معانا، يعني ربنا يخليك. وانا كان عندي حضرتك 3 اسئله معلش حضرتك. اول سؤال حضرتك، هو حضرتك بيشرح اداره الطاقه فين دلوقتي؟ انا مش لاقي عندي حكايه ان انا اخلي السؤال دائما عند الاتصال، ان هو يعني خيرني بين سين واحد وسين اتنين. تمام. السؤال التاني، انا بلاقي صعوبه في ضبط المنبه، يعني معرفش اضبط المنبه. السؤال التالت معلش، انا بسأل عن الكيبورد الخارجية للأندرويد، يعني ايه يعني، هل هي مضرة ولا مش مضرة؟ لو هي مضرة هل الأندرويد ينفع الموضوع ده ولا لأ؟ هو بالنسبه للكيبورد، في اصدار التوك باك الاخير بقى يدعم شويه على فكره، ده بكلام الناس الايه الاجانب، بس انا شخصيا ما جربتش ناس اجانب على جروب اسمه ايس فري، ده موجود مجموعه بريديه على جوجل، ده بيتكلموا على الحاجات اللي تبع اندرويد عامه يعني، والخاصه بمجموعه ايس فري، خاصه ايس فري دي مجموعه يعني ايه، كان اصلا اللي طلع منها توك باك، وجوجل خدتهم منه يعني، خدت منه التطبيق ده، بس مش دي القضيه. المهم ان هم قالوا ان بقى يستجيب لمفاتيح اللوحه، المفاتيح الخارجيه زي نسخ ولصق والكلام ده، وكنترول سي وكنترول اكس والكلام ده، وبس انا شخصيا ما جربتش، واللوحات الخارجيه عامه فيها مشكله ان هي ما بتغيرش لغة الـ الكتابة، لازم تتغير من الشريط، لازم تتغير من الشريط، ولازم في برنامج كمان يثبت الاول عشان اللغات دي تبان على الشريط، يعني لازم تبان على الشريط، تفتح الشريط انت من التليفون وتتغير. مش عارف بقى بطاقة اس اي ام دائما ديت، والمدة انا مش عارف يعني ايه مدة بصراحة، مش فاهم يعني ايه مدة، يعني انت لو حضرتك عملتيها اس اي ام دائما خلاص هتفضل كده لغايه ما انت تحوليها لحاجه تانية، هتفضل كده لغايه ما انت، حتى لو انت رحت تحول من الشريط، لا مش هيأثر، مش هيأثر، هيأثر امتى في الشريط؟ لو عملناها الشبكه الحاليه، لو عملناها الشبكه الحاليه اقدر اغيرها بقى من الشريط، انا عايز يبقى فودافون شويه، وعايز يبقى اتصالات شويه، وده بايدي برضه، وده بإيدي، مش هتتغير لوحدها، يعني ملهاش مواقيت. أنا مش عارف أنا كده فهمت صح ولا غلط. المايك معاك. هي السؤال دايما لو حضرتك عايز تسيبيه كده على طول، بتخش على إدارة بطاقة اس اي ام، وبتختاري زي ما انا شرحت كده، بتسحبي لغاية ما توصلي للبطاقة اس اي ام المفضلة، وبتختاري بيجي حاجة اسمها مكالمة صوتية، بتفتحيها بيطلع لك الاختيارات دي، انت عايزاه سؤال دائما ولا الشبكة الحالية ولا سيم واحد ولا سيم اتنين، بتختاري السؤال دائما. بمجرد ما حضرتك ما بتيجي تدوسي يعني ايا كان بقى الاتصال هتعمليه ازاي، سواء من الاسماء مثلا بتجيبي الرقم وتدوس عليه ضغطتين، هيقول لك انت عايزه احدد بطاقه اس اي ام سيم واحد ولا سيم اتنين، لان انت قلت له السؤال دايما، خلاص بتختاري مثلا سيم اتنين وتديها تكتين هيتصل. لا حضرتك ما عنديش اصلا بطاقه اس اي ام المفضله دي، مش عندي يعني، دي مش عندي انا اخش اختار اساسا يعني، انا مش لاقيها. يوم جيت 312 اندرويد 4.1.2. انت ما عندكيش، يبقى اكيد انت حاطه فيه خط واحد ما لا يمكن ما يكونش موجوده، يا اما جربي بس تسحبي صح، يعني اصل هي في الاخر يعني جربي بس تسحبي صح، ولو ما طلعتش طلعي ب70 يعني، اصل دي حاجه. لا 6312 لازم يكون فيه، 6312 لازم يكون فيه، وانا شفتها طبعا بنفسي قبل كده، يعني ضروري تكون موجوده، يا اما ما فيش خطين في الجهاز يعني، شوفي كده ويعني اللي طبعا اكيد انت قادره، اكيد في خطين في الجهاز، فاسحبي من تحت لفوق ب70، يمكن الخيار ده حضرتك مش راضي يطلع، يا اما انت مش محدثه توك باك، علشان كده ما بينقلش بين الصفوف لوحده، فمش عارف يعني، ممكن يعني جربي كل التجارب اللي بقول لحضرتك عليها دي، تحدثي توك باك، ممكن هتكتبي جوجل توك باك في جوجل بلاي، لو مكتوب قدامه تحديث تحدثيه تشوفي تاني، يعني تحدثيه وتخشي تشوفي تاني، او ترفعي حتى مؤقتا دلوقتي ب70 لما تخشي المكان ده اللي هو اداره بطاقه اس اي ام ده، هتطلع لك، يا اما مفيش غير خط واحد. سؤال عن ضبط المنبه، ضبط المنبه، المنبه يا جماعه بيتظبط من الساعه، بيتظبط من حاجه اسمها الساعه، تعال كده ندخلها بسرعه ونشوف. نخش التطبيقات الشاشة الرئيسية، اهو التطبيقات، التطبيقات، ألبوم الحكايات، ندور على الساعة استوديو، عشان انا مش عامل لها لسه. التطبيقات، الحسبة، راديو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الساعات، الساعة الساعات، خلاص هنا بنظبط منها المنبه، بسحب البتاع دي، فيها كذا علامة تبويب، بس احنا دلوقتي خلينا في موضوعنا اللي هو المنبه اللي بيفتح عليه، في الساعة العالمية وساعة الإيقاف، خلاص ساعة المكتب، ودي شكلها بيظهر بره كده بيبقى حلو، إنشاء منبه ندوس عليها اهي، في إلغاء لأ، وفي حفظ لأ، ادي لما نظبط يقول لك تم ضبط التنبيه لمدة يوم واحد من الآن، ده لو انت ايه مش عايزه يتكرر. بعد ما هنسحب أزر إضافة ساعة، الزر إضافة ساعة، وبعد كده هنلاقي الخانة اللي فيها الساعات، صفر صفر يعني الساعة 12 بالليل دلوقتي، احنا مثلا عايزين نظبطها الساعة واحدة، وفي بعدها أزر إنقاص ساعة، إنقاص ساعة، فقدامنا خيارين، يا إما نفتح مربع التعديل ده ونكتب جواه الرقم اللي احنا عايزينه بتاع الساعة، يا اما يا نزود ساعة يا نقص ساعة، ممكن نزود ساعة اهي، خلاص هنسحب، في زر اضافة دقيقة، وفي نصها برضو الدقايق، وبعد كده في زر انقاص دقيقة، لو انا عايز انقص بينقص طبعا، لو انا عايز ازود ازود هزودها مثلا اهو، كل ما بتدوس على انقاص او اضافه بيزود، كل ما بتوصل تكتين يعني الواحدة واثنتان دقيقة سامعين، الواحدة وثلاث دقائق صباحا، الواحدة واربع دقائق صباحا، الواحدة وخمس دقائق صباحا، ممكن بقى نقعد ندوس لغاية ما احنا عايزين، او برضو نفتح مربع التعديل بتاع الدقايق ونكتبها، نكتب الرقم مباشرة اهو، ممكن ندوس على طول، مش شرط يقول اهو، الواحدة وخمس عشرة اهو دقيقة خليت على صباحا 15 مثلا. طب نسحب ساتردي واختصاره سين لم يتم التحديد، يعني لو انت عايز المنبه ده يضرب كل سبت، خلي بالك هو الافتراضي بتاعه ان هو ما يضربش غير ايه في يوم واحد او في ميعاد معين انت بتحدده، انما في عندك الايام هنا السبت لو علمت عليه يبقى هيضرب يوم السبت، لم ساندي يتم الاحد التحديد. Monday. المفتاح اهو، لم يتم الايام التحديد. بقى اللي احنا عايزينها يضرب فيها المنبه لو احنا عايزينه يضرب في ايام معينه. خلاص التكرار اسبوعيا اهو، منبه لم يتم والتكرار التحديد. اسبوعيا ممكن تعلم عليها لو انت عايزه يضرب كل اسبوع في نفس اليوم اللي انت ظبطته فيه بس. اما لو انت عايزه بيضرب كل سبت كل حد، فانت لو علمت على ال اسف يعني لو علمت بقى على السبت او الحد وعلمت على التكرار الاسبوعي يبقى يضرب كل سبت لو يوم واحد يعني، ولو ما حددتهاش لو ما حددتش يوم بعينه يبقى هيضرب في اليوم المعين فقط اللي انت ظبطت فيه اللي هو التلات وكل تلات. اما لو ما حددتهاش لو حددتها يعني وما حددتش يوم اسف، اما لو ما حددتهاش خالص زي دلوقتي فهيضرب مره واحده بس اللي هو في الوقت المعين اللي انت بتظبطه، اول ما تيجي عليه الوقت هيقوم ضارب هيرن على طول. نوع المنبه نغمة، دي لو دوست عليها بتفتح لي انت عايزه نغمة نوع ولا المنبه اهتزاز بس نغمة محدد اهتزاز لم يتم التحديد. ولا اهتزاز اهتزاز ونغمة. ونغمة لم يتم التحديد. ممكن نعلم طبعا على اهتزاز اهتزاز وانتشار ونغمة عشان المنبه يبقى يعمل قلق اكتر. تردد التنبيه بعد سبت خلاص نوع المنبه اهتزاز ونغمة نغمة التنبيه. نغمة التنبيه بنفتح هنا وبننقي النغمات، ننقي النغمة اللي احنا نغمة عايزينها التنبيه الغاء خلاص. الغاء زر موافق. لو انا مش عايز نغمات من نغمات الجهاز ايديا بتيجي فوق الهوم كده بتلاقي زر اسمه زر إضافة الزر اضافة، اسحب زر إضافة ارجع لاضافة دي هيجيب لي شاهد نغمات التنبيه. الجهاز. الصارخ كان يحب امرأة ديويتر إذن الفشل إذن المغربية مثلا يعني جاب لي بقى كل الصارخ الحاجات، التنبيه بنعلم على الحاجة اللي احنا عايزينها ونقول لها بعد كده برضو موافق تحت الهوم على طول بس، ويبقى كده اتظبط المنبه. تنبيه نغمة وبنعمل التنبيه بقى إلغاء اخر نغمة حاجة إضافة نعمل موافق في على كلمة ايه العناصر بعد ما بنعمل التنبيه في كلمة حفظ حفظ زر حفظ حفظ حفظ زر اهي، حفظ دي تحت ايه تحت الشريط مباشرة من ناحية اليمين ادوس عليها. انتبه تم ضبط التنبيه بعد ساعة واحدة وواحد عشر دقيقة من الآن. اهو واتظبط المنبه على كده يا جماعة. يا استاذ محمد طيب كويس المنبه معايا لما انا بزود ساعة او نقص ساعة او بزود دقيقة او نقص دقيقة ما ينطقش معايا، يفضل يتك كده من غير ما يقول لي ما ينبهني، يعني مثلا 10 دقائق 15 دقيقة 12 دقيقة حاجة كده ما بينطقش الناطق. يكون ايه دوت مع ليلى بالاخص، انا جربته مع ليلى اللي هو ام في دي ايه، يا ريت تجاوبنا على الحتة دي. شكرا لي. بصراحة مش عارف هو عمره ما عمل معايا كده. طب ريح نفسك وافتح الايديت نفسه وهتلاقي الارقام قدامك على طول، اكتبها بايدك يعني. انا بس انا استسهلت بس هي عادية يعني، لو فتحت الايديت بتاعت مربع التعديل اللي ما بين انقاص والزيادة هتكتبها على طول بايدك وخلاص، وهتتكلم معاك ساعتها هتكتب الكلمة الرقم اللي انت عايزه 15 بقى 16 انت والساعات مثلا 2 3 4. وخلي بالك انا خلي بالكوا انا هنا علشان انا عامل الساعات على 24 ساعه فما جابليش صباحا ومساء. لو انا عامله على 24 ساعه ودي نسيت اقولها، لو انا عامله اسف على صباحي ومسائي يعني الساعات مش 24 ساعه هيجيب لي ايه في خانه بتبقى فيها صاد وميم او اي ام وبي ام خلاص. فانت يعني لو الموضوع ده مستمر معاك، انا بصراحه مش عارف ليه، لو الموضوع ده مستمر معاك افتح الايديت واكتب على طول الرقم المشيل، وافتح الايديت واختار صاد ولا ميم لو انت عامله ايه مش 24 ساعة. طيب السلام عليكم، عندي جهاز 4 2 2 لو انا جيت اتصل من غير ما اعمل اي ادارة اس ام، لو جيت اتصل بواحد هل هيديني الخيارات اس ام واحد ولا اتنين ولا مش هيديني الخيارات، مع العلم بان انا مركب خطين؟ مش هيديها لحضرتك، مش هيديها لك، شدها لك لازم تخش حضرتك في المكان اللي احنا قلنا عليه ده وتحددها. الافتراضي بتاع القصه دي بيبقى اللي هو الشبكه الحاليه، او الحاليه دي بتتحدد منين؟ من الشريط زي ما انا وضحت لحضرتك في المحاضره، بتفتح الشريط وبتلاقي سيم واحد وسيم اتنين يعني هو يشوف اللي محدده قدامه ويتصل منها مباشره اللي هي اسمها الشبكه الحاليه. اما لو انت عايزه يعمل كده فبتخش حضرتك اداره بطاقه اس اي ام دي وبتختار بتشوف بطاقة اس اي ام المفضلة وبتختار مكالمة صوتية وتدخل وتشيل بقى العلامة، ما هي هتلاقي العلامة على الشبكة الحالية، لا انت خليها بقى ايه السؤال دايما زي ما انت عايز بتكون واضحة. السلام عليكم، بعزك استاذ محمد، انا حصل معايا حقيقة كنت ببعت رسائل عن طريق الرسائل العادية يعني بتاع الموبايل، المهم اتفاجئت ان يعني الشخص اللي توصل له الرسائل توصل له عباره عن يعني حاجات كده مش مفهومه. فالمهم انا يعني ايه رحت ظبطت حاجه كده جوه الرسائل، دخلت الضبط ومنها حاجه اسمها نمط الرسائل او ادخال رسائل انشاء اس ام اس، لقيت حاجه اسمها تلقائي وحاجه اسمها ابجدي وحاجه اسمها الرمز المحدد. المهم هي كانت متعلم على ابجدي، فرحت غيرت عملتها تلقائي، ف لقيت المسألة عادي اتظبطت، بعت رسائل عادي كان بتوصل عادي للي ببعت له كده يعني، عملتها برضه الرمز المحدد. المهم الحكاية اتظبطت، بس أنا عايز أفهم هي دي بتاع إيه، أو يعني هي يعني أفهم هي دي بتاع إيه بالظبط يعني. لكن هي الحكاية اتظبطت لما غيرت من أبجدي دي، سواء بعملها على الرمز المحدد اللي هي تلقائي. المهم لما بعملها الحكاية الأولانية خالص وباجي أبعت الرسالة، بعد ما بدوس على إرسال بيطلع لي حكاية اسمها إيه، قد يكون الهاتف الذي كان عندنا بقى سؤال في بعض الأجهزة زي ال تقريبا كان جراند 2 أو حاجة زي كده، تلاقي إصدار التوك باك أحدث فيرجن 3.5.2، بينما مثلا في أجهزة زي مثلا جهاز ال S3 أو ال S3 أو ال S2 أو الأجهزة دي، تلاقي إن أحدث فيرجن من التوك باك هو 3.5.1. وبكلام الستور يعني مثلا تيجي تعمل أبديت من 3.5.0 لل 3.5.1 او للفاينل فيرجن يعني الاحدث اصدار، تلاقي ان احدث اصدار هو 3.5.1، بينما تيجي تعمل ابديت في اجهزة تانية تلاقي ان احدث اصدار هو 3.5.2. فاللي هو ليه برضو معاك المايك، وطبعا بشكرك مرة تانية. طيب موضوع الرسائل، معلش ثواني بس اشرف موضوع الرسائل. ايوه فعلا في حاجه زي كده، صراحه انا ما اعرفش دي بتعمل ايه، بس هي زي نوكيا كده برضو. خلي بالك لو تفتكر ان كنت لما بتدوس على الشباك في تليفونات نوكيا كان باين حاجات كده، ايه مش القاموس، حاجات تانية غير القاموس كمان، حاجات غريبه كده ورموز غريبه، وكان بتكتب الحرف بطريقه مختلفه، واللي استخدموا نوكيا هيفهموا الكلام ده، وانت لو استخدمتها هتفتكر خلاص. فهي زيها كده، بس انا بصراحة مش عارف مدى مغزاها او ايه عايزين منها ايه يعني، بصراحة انا مش عارف. فالحمد لله ان هي ظبطت معاك، وهي فعلا موجودة زي ما انت بتقول كده، وكويس ان انت عملتها تلقائي الاول، بس عشان هو ايه بيشوف اللغة اللي انت عليها وبياخد منها القاموس بتاعه وبيكتب بالشكل الطبيعي، حتى لو يعني بغض النظر عن انت مستخدم لوحة ايه. اشرف ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، ويعني ربنا يقدرنا. بس التوك باك اللي الموضوع اللي انت بتحكي عليه ده هو فعلا انا لاحظته، ولسه لغايه دلوقتي مش لاقي له مبرر خلاص. وهو فعلا اصل خلي بالك ايه بقى، انا لاحظت له بس حاجه في برامج في اندرويد ماشي فيها كلمه غريبه كده وانت بتنزلها من ايه بتبعتها من جوجل بلاي للكمبيوتر، يقول لك ايه اما تيجي بتشوف الاصدار بتاعه تحت ما يقولكش عليه، يعني في الحته اللي تحت ويقول لك فيريس ويز ديفايس او حاجه، كلمه بالمعنى ده ويز ديفايس، يعني المساحه بتاعته قد ايه، يقول لك يعني حسب حاجه معناها كده حسب الجهاز، حاجه معناها كلمه حسب الجهاز خلاص. كلمه حسب الجهاز دي بقى هو بقى التليفون لما بيخش على جوجل بلاي بيشوف انت يعني ينفع لك الموضوع ده ولا ما ينفعش. على فكره هي مش بتحصل في التوك باك بس، بتحصل في حاجات كتير قوي، بتحصل في برامج كتير وبلاحظها في برامج تانية. هتقول لي التوك باك طب ما احنا عايزين المزايا والكلام ده، هقول لك اه بس هو فعلا في حاجات صعب بتطلع ما بتنفعش، وفي حاجات انت ممكن بيبقى التليفون ده يعني تحديثها هيوصل لك بعدين، وده حصلت برضه وبالذات في التوك باك برضه. ولو انت مستعجل وعايز تجرب خده يدوي زي ما انت عارف الطريقه، اي بي كده ونلودر وجربه وشوف هيتسطب ولا لا، اتسطب هيتحدث على طول مفيش مشكله يعني انت عارف. وانا غالبا اعتقد ان هو هيتحدث عادي مفيش مشاكل، بس هي فعلا هي بتحصل وملحوظتك سليمه، وده اللي بيحصل. انت لو جيت شفت في البيانات اللي تحت كده في الصفحه بتاعت جوجل بلاي بتاعت توك باك هتلاقي مكتوب فيها حسب الجهاز، حاجه معناها كده بالمعنى ده عشان ما انطقش غلط. ما هو الفكرة في حاجة ان انا يعني لما بدخل على البلاي ستور بلاقي ان الاحدث فيرجن موجود هو 3.5.1. يعني انا حاليا اساسا عامل داونلود لل اي بي كي فايل، انا كل برامجي اللي بنزلها من الستور بنزلها اي بي كي فايل. طبعا ما يعني ممكن ان انا انزلها ايدو، بس انا بحب الدنيا تبقى اي بي كي فايل عشان طبعا يعني لو حد احتاج حاجة، لو انا احتاجت حاجة وما عنديش نت حاجة كده. فانا حتى التوك باك عندي منزله من البلاي ستور وبرضه 3.5.1، بس انا ما شفتش كلمة حسب الجهاز. يعني هفتح دلوقتي واشوف الموضوع ده. بس اصل يعني اللي هو يعني مثلا الاس 3 جهاز مش قليل علشان يتنزل عليه مثلا 3.5.1 ماشي، الاس مثلا والاس دوس 2 ماشي، لكن يعني مثلا جهاز الاس 3 ده كلامك صح، انا معاك كلامك صح، وهي فعلا بس احيانا بيتاخروا. انا بكلمك بجد، هو في تحديث للتوك باك لسه نازل قريب في اخر شهر 8 كده، وهو ده اللي ممكن يبقى فيه المشكله، ان ده ما جاش وعند ناس وجي عند ناس تاني. بس انا شفته يعني، مثلا انا كان في تليفون الكاتيل، بس كنت بظبطه الواحد مبصر، ها مبصر عشان ما تقولوش ان انا بنصح بالالكاتيل خلاص، وجاله التحديث ده لان انا شغلت توك باك طبعا، فعرضوا عليه بعدين، مع ان انا حاولت ان هو يخليه يعرضه عليا في الاول، ما مرضيش وقال لي انت تم التحديث او تم التثبيت. معنى ان يقول لك كلمه تم التثبيت، طبعا انت عارف ان كده ما فيش تحديث، كنت بحدث من بلاي ستور مباشره على الموبايل يعني. بعدها بيومين قال له ده في تحديث لجوجل توك باك، فيمكن يكون ايه بيتحدث بعدها بيوم ولا حاجه او بيومين ويتعمل. ويا سيدي ممكن برضه تجرب تجربة تانية، تخش بالايميل اللي هو على اللي هو موجود على الجراند 2 ده، وتجيب الاي بي كي بتاعه وتشوف هو 351 ولا 352. انا بصراحة مش عارف بتاعي كام يعني، هشوف واقول لك. موافق معاك. طيب المفروض ان ايه المستجدات بقى، يعني ايه المستجدات للتوك باك الجديد اللي هو المفروض انه لو وصل ان شاء الله لكل التحديثات، يعني لكل قصدي الاجهزه دي. الحاجه التانية انا لو عايز اتابع ايس فري طبعا، يعني من بعد المجهود اللي عملوه في الواتساب الحقيقه، وانا بدور على ازاي اتابعهم ومش عارف، يعني مش قادر اوصل لان انا اتابعهم او اتابع منتجاتهم او اعمالهم وكده، ف لو ممكن تقول لهم. المستجدات مش كبيرة، المستجدات هو أصبح يتفاعل أفضل مع جوجل كروم خلاص. أنا بكلمك على المستجدات اللي هي ماشية في كل أندرويد مش أندرويد بعينه خلاص، وأصبح إن أنت تخبط له على جانبيه، يعني مثلا تخبط له تحت إيه، بس دي أنت بتخش تفعلها الأول لو عايز، يعني لو عايز في إدارة الإيماءات، ان انت تخبط له على الجنبين، يعني ممكن تخبط له على جنب من الجنبين مثلا يفتح قائمه السياق المحلي بدل ما ترسم الرسمه بتاعتها، وممكن تخبط يا خبطه يا خبطتين يا اما يا اما ايه وكمان ممكن تعملها يعني متوسطه، الخبطه دي تبقى يعني من اقل خبطه كده يحس، ولا متوسطه ولا ايه ولا ضعيفه، من اقل خبطه ولا متوسطه ولا قويه اقصد خلاص. ده اهم حاجات تحدث، بالاضافه ان هو حسيت ان هو بقى اسرع شويه. غير كده انا ما شفتش اي تحديثات موجوده، يعني لانه زي ما انا قلت لكم قبل كده كذا مره، ان تحديثات توك باك مرتبطه بالاندرويد اكتر، ببنيه الاندرويد اكتر ما من هي مرتبطه بالتوك باك ذاته، وان كان هم قالوا ان بنيه ال اندرويد ال هتبقى اقوى بكتير. طيب الايس فري، ايس فري انت ممكن تتابعها يعني، هو بس كان في عضو عندنا في الجروب اسمه اكرامي كان حاطط لنا الرابط بتاعها، يعني انا بس الرابط فعلا مش قدامي دلوقتي، وفعلا انت لما بتبحث عنه ما بتلاقيهاش. الموضوع مش حكاية سبق ولا حصري ولا الكلام ده، لا انا كله عندي، انا ما يعني انا بدي كل حد كل حاجة يعني، بس هو موجود. عارف انت طبعا اكيد الجوجل جروبس فيها مثلا جروب زي بتاع الان في دي اي. كنت عايز اسالك بس استاذ محمد على حاجه في جهه الاتصال او الاسماء. انا عندي لما الاسماء بتخلص او يعني بوصل لحرف اللي ايه خلاص يوسف وكده، يعني او بيخلص زي ما يعني في النوكيا مثلا، كنت اول ما اوصل للي يرجع تاني من، يعني عامل اما مثلا انا عايز اجيب بحرف اللي هو طبعا لو واحد كيبورد يعني مش بيعرف انه بالمان اول حرف هيقدر انه يوصل بسهوله، لا بيعرف بيفر الاسامي اسم اسم. في إيه طريقه ان اما اجي اشد يعني اسحب او اسحب فوق يرجعني تاني الواو والياء كده، ولا لازم انا اخد الطريق اوله؟ نلف تاني من الاول، مفيش طريقه نلف تاني يا مصطفى. الطريقه انك تنزل، احنا قلنا بنرفع بصبعين من تحت لفوق علشان يجيب لنا اللي قدام لو انا عايز اسمي بعيد، نرجع بقى العكس من فوق لتحت عشان يرجع بيا تاني من فوق لتحت، من فوق مش من فوق بقى تروح تجيبها لي من عند الشريط، لا ولا تروح حتى تجيبها لي من عند الايديت، لا من فوق حته صغيره كده لتحت هيرجعك تاني، هي تنزل بيهم تاني، هتلاقي النغمه حتى نزلت تن تن تن تن تن ماشي، كل شويه هتنزل بقى، احنا كانت بترفع تن تن تن خلاص. مساء الخير استاذ محمد، ازي الصحة، اخبارك ايه؟ نادي معاك. واحد حبيبي اسمه استاذ محمد برضو، عايز يجيب اندرويد بس امكانياته لغاية 700 جنيه، هل اقدر اجيب له بلس 2 يمشي معاه، ولا اجيب له ايه بالمبلغ دوت؟ هو ما معاش يكمل مثلا لغاية اس 2، تنصحني بيه قبل ما اجيب العدة؟ شكرا ليك. انصحه، اهلا بك يا اخي، اهلا بك يا استاذ نت. انصحه بايه؟ انه بص، انا هديك عيوب الستار بلس 2 وانت تقيم، يعني لان برضو على فكره دي بترجع للمستخدم بقى، شوف هو يقدر على الكلام ده ولا ما يقدرش. الستار بلس 2 صحيح عليه اندرويد 4.4، بس متغير بعض الشيء في بعض الحاجات اللي مش فاهم، يعني مش فاهمينها، لا المتمرس يفهمها. يعني مثلا زي انك تدوس على زرار خيارات، دوسة مطولة هو ده اللي بيجيب لك التطبيقات الحديثة، بس تدوس على زر الهوم دوسة مطولة ده اللي بي ايه بيفتح لك البحث بتاع جوجل، العكس يعني ماشي. مفهوش استشعار تقارب، يعني التليفون هيفضل يرغي في ودنه، او كمان مش عارف يفتح السبيكر الا بالبرنامج. في برنامج مؤخرا كده حصل، اتحط عندنا في الجروب، اللي هو بتهز التليفون هزتين يفتح السبيكر، وده ممكن يفيده خلاص. وغير كده لا، السبيكر مش هيرضى يتفتح غير بصعوبة بالغة. خلاص. مفيهوش استشعار تقارب زي ما قلت لك، وفي تغييرات في ايه، في موضوع الواجهة الرئيسية بتاعة سامسونج، مع انه في اندرويد 4.4 وهو تقيل تقيل شوية في المشي. مع طبعا انت عارف 4.3 احلى ازاي من 4.1 و4.2، فانا مش عارف بصراحة، يعني هو كده بين نارين. فانت شوف بقى، هو ممكن يتعامل مع ده احسن، ولا يتعامل مع اليانج 6312، هو ده اللي برشحه له. لو فلوسه بالطريقة دي يبقى اليانج يعني ممكن تقريبا يكون ب 750 جنيه، ده اللي ممكن نرشحه من الجيل القديم، وهو تليفون حلو باستثناء الكاميرا يعني بتاعته ضعيفة. والكاميرا برضو ضعيفة فين؟ في الكاميرا ضعيفة في الستار بلس 2 برضو، بس اليانج فيه استشعار تقارب. صحيح اليانج 4.1، بس يعني عارفينه وكلنا فاهمينه. اما لو انت عرفت تمشيه على حسب الاتجاهات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، مفيش استشعار تقارب، انت عارف طبعا اهمية الكلام ده او شفته، مفيش فتح سبيكر مش هتعرف تفتحه كويس الا ببرنامج الهزاز ده، يبقى ايه، يبقى خليه يشتري. اما لو مش هيقدر على كده، يبقى اليانج 6312 ده البديل لو هو مش هيقدر يزود عن كده. طيب اسمه محمد، انا كنت شفت اللي هو الايس 4 ده، كان يعني افضل شويه من الستار بلس 2. هو طبعا شفته عند بتاع موبايلات عندنا في دمياط، كان عامل 850 جنيه. دوت كان اندرويد 4.4 ورامة 1 جيجا وبروسيسور واحد، مش عارف واحد وحاجة او واحد بس، كان ثنائي النواة. لكن طبعا تيجي بقى للكاميرا بتاعته تلاقيها 3 ميجا، 3 وحاجة يعني، تيجي طبعا ما فيهوش استشعار تقارب. بس انا يعني شايف ان لو هو مثلا هيبقى موجود بالسعر دوت عنده، هيبقى افضل بكتير طبعا من الستار بلس 2. يعني الستار بلس 2 باين رامات 512 ومش عارف بروسيسور كمان اقل من واحد، لا يعني ضعيف خالص. بس هو الرامات ديت لا مشكوك فيها، الاس 4 مش واحد، الاس 4 يا ريت يعني شوف لي بياناته كده، يعني الاس 4 ده مش راماته مش واحد، يعني خلينا نشوف كده بياناته وانا معاكم. الاس 4 وبعدين الاس 4 اغلى، لا يعني انا معرفش لقيته بالسعر ده ازاي، يمكن تكون شفت انت تليفون تاني. انا الاس 4 لسه سائل عليه النهارده، الراجل قال لي ب 1000 جنيه، فمش عارف ازاي بتقول الكلام ده. الاستاذ محمد، انا بقول لك على 4.4.4.2.2 في استشعار تقارب ولا لا. الجزئيه الثانيه رفع المحاضرات، ما احناش عارفين نحصل عليها يعني. انا مش بالاندرويد اخي، العمليه بايه بقى يا استاذنا؟ العمليه بالعده نفسها، جهاز حضرتك. يعني استشعار التقارب ده مش تابع للسوفت وير، ده تابع للهارد وير الموجود في الجهاز. فالجهاز هو اللي بيبقى بيتسأل بقى السؤال، الجهاز كذا في استشعار تقارب ولا لا؟ فانت لو انت عندك اندرويد 4.2، انا ما اعتقدش ان في حاجه عليها 4.2 ما فيهاش استشعار تقارب. لا اكيد فيها، اكيد فيها. عايز تعرف يا فيها ولا لا، ادخل التوك باك واعدادات توك باك ماشي، واتحرك عليه لغايه ما تلاقي ان في حاجه خيار اسمه استخدام اداه استشعار التقارب لتوقيف الكلام او حاجه زي كده يعني. المهم هتلاقي فيها الكلمه دي، شوف عندك ولا لا، بس هو المفروض يكون عندك. يعني انا اعتقد ان 4.2 ما نزلش في حاجه ما فيهاش استشعار تقارب. هو الجهاز اس دوس 2 في الاس دوس 2 في استشعار تقارب يعني، ما فيهاش كلام دي، هتلاقيها موجودة عندك. استشعار التقارب لو مش موجود مش هتقدر، بالمناسبة مش هتقدر ان انت ايه تتحكم اداة استشعار التقارب فين في المكالمة نفسها، وان الصوت بتاع توك باك يسكت يعني، هتلاقيه دايما بيتكلم معاك. وهي موجودة حتى لو انت مش مفعلها، ده موضوع تاني، هي موجودة يعني، التليفون ده فيه استشعار تقارب. حسن محمود بأكد عليك يا أشرف، جايز يكون التليفون اللي انت شفته مش ايس 4، الاس 4 كاميرته 5 ميجا بكسل ورماته 512. هو الاس 4 الايس 4 كان نزل منه حاجتين، الاس 4 العادي ده كان رامته 512 والبروسيسور بتاعه ضعيف ودنيته صعبة. كان نزل اللي هو ال LTE ده اللي هو ب 1400 جنيه، ده كان رامات 1 جيجا، بروسيسور 1.2، وكان ثنائي النواة H2 يعني، وكان الكاميرا بتاعته 5 ميجا بكسل، وكان عليه اندرويد 4.4. الحقيقة كان مواصفاته جميلة جدا، بس ده لسه منزلش السوق بقى يعني. انا ما... لا ال 1400 جنيه ده حاجة تانية، بس هو لسه ده منزلش السوق المصري. معاك بقى اللي نزل السوق المصري ايه؟ ايس 4 ال تي اي برضه، بس انا مش فاكر الموديل بتاعه. نزل من حوالي اسبوعين، ده كان اندرويد 4.4، كاميرا 3 لكن رامات 1 جيجا، وبروسيسور 1.2 او 1 بس، طبعا مفيش فيه سنسورز. يعني عشان ما نتوهوش برضو، هو يعني خليه احتمال كبير ما يلاقيش اللي انت بتحكي عليه ده، ده وارد قوي بنسبة كبيرة ماشي. فهو برضو هو اللي اختار، هنحصر معاه ما بين ستار بلس ستار 2 ستار بلس 2 ستار بلس 2 واليانج 6312، فعشان بس ما نتوهوش. دلوقتي بقى بخصوص التليفون اللي اسمه كور 2 ده، التليفون ده انا شفته الحقيقه مع حد، مش يعني ما مسكتوش طبعا، بس يعني كان الشخص ده معايا على السكايب علشان كنت عايز اظبط له حاجات. تضغط على زرار الاوبشنز تلاقيه فاتح لك الريسنت ابس، مش عارف ده ايه والله. وتقسمت الاندرويد 4.4 اللي عليه جهاز 4.1، ومفيش فيه الموضوع بتاع 3 هوم، ان انت تضغط 3 هوم يفتح توك باك ويقفله، ومفيش فيه ال كان حاجة كده بس مش فاكرها يعني، كنت ساعتها شفتها بس حاليا مش فاكرها. بس ايه يعني موضوع الخيارات ده هنعمل فيه ايه يعني؟ ملوش حل. ايوه ملوش حل، ملوش حل، لان ده يعني ازرار فعلا في اصل الجهاز وفي الهاردوير نفسه، وهو اللي بيدخله عليها. وهو ده اللي انا كنت باكده لواحد من الاخوه عندنا في الجروب، ان كنت بقول له برضه من ناحيه تانية على موضوع توك باك و3 مرات والقصه دي، ده مش تبع اندرويد، ده مش تبع اندرويد، ده تبع سامسونج بتنزله لبعض التليفونات. انما في الاصل التوك باك بيتقفل من يا اما الايقاف المؤقت وتقفل الشاشه وتفتحه، ده اللي تبع اندرويد، يا اما من اول 4.2 اللي كنت قلت لك على الخاص، ونقولها هنا على العام ان هي في حاجه عندك في امكانيه الوصول بتقفل منها بتفتحها، اللي هي اسمها اختصار امكانيه الوصول تفعيل، وبعدها المفتاح تشغيل او ايقاف. لما بتشغلها اما بتدخلها بتلاقي فيها تشغيل، بتشغلها ممكن تقفل التوك باك قفل نهائي خالص، بعد كده حضرتك بتدوس باور دوسة مطولة وتدوس بسبعين اتنين، سبعين اتنين تحطهم كده ضغطة مطولة، هيفتح لك على طول التوك باك. تستمر، هيقول لك استمر في الضغط مش عارف ايه، فتفضل انت مستمر ويقوم فاتح التوك باك. وهي دي الطريقتين اللي تبع اندرويد اللي هتلاقيهم في اي تليفون، ابتداء من 4.2، وايقاف التعليقات مؤقتا دي موجودة من اول 4.1 خلاص. انما غير كده اي حد يقول لك كلام غير ده ما تصدقوش، قول له هات لي الدليل، قول له هات، قول لي هات، قال له هات لي البرهان، لاني انا شفت اندرويد 4.4، انا معايا هو 4.4 وما فيهوش ثلاثة، هم ما فيهوش. وانا قلت له الكلام ده كذا مرة بس يعني. طب انا عندي بيجيب لي بيجيب حاجة غريبة كده، لما تعمل ثلاثة هوم بيجيب لك فويس اس اللي هي بتاعت سامسونج، اللي هي اكونت سامسونج دي، ملهاش حل ولا حاجة؟ يعني الثلاث ضغطات في الهوم، لا هي بتجيلك من ضغطتين يا عم ملاك، هي ضغطتين، ضغطتين دي بتفتح عندك حاجه اسمها از فويس. از فويس ديت خدمه للي عارفين انجليزي شويه، شبه خدمه سيري اللي في الايفون، حطاها برضو دي مش تبع اندرويد عشان يبقى الكلام واضح يا اشرف ويا كل الناس، ها دي مش تبع اندرويد، دي تبع سامسونج، اضافات سامسونج على الجهاز، وتبقى موجودة مش في كل الأجهزة، هي موجودة في جهازك يا أشرف في الإيز، موجودة عندك يا عم ملاك في النوت، أيوة فعلا مش موجودة في كل الأجهزة، لا مش موجودة في الإيز دوس 2 ديت. بتعمل إيه؟ بتدوس عليها هم مرتين في كلمة اسمها مايك، بتدوس عليها بتقول لها واتس يور نيم، تقول لك ماي نيم از جالاكسي، بترد عليك بالآلة اللي معاك ماشي. وممكن تقول لها وات از ذا تايم، تقول لك يعني بتنفذ بعض الأوامر الخفيفة كده بس بالإنجليزي يعني. فدي اسمها اس فويس، اس فويس، او اسمها بمعنى صح اس فويس، اس فويس. على فكرة مستر محمد، انت يعني ما اقدرش اقولك قد ايه انت متميز. الحقيقة انا كنت هقولك على موضوع تغيير التلاتة الاتنين هوم ده، وما كنتش اخدت بالي خالص ان هي خدمة زي سيري. دلوقتي طبعا فتحتها وفعلتها واللي انا ملاحظه ان هي نفس الحاجات نفس الحاجات اللي اخدها سيري في القاموس مثلا، او في الادريس بوك بتاعها، هي اللي اخدها الاس فويس دي. لان انا دلوقتي سالتها اكتر من سؤال، سالتها انت بتحب شركه سامسونج؟ قالت لي لا ما اقدرش اجاوبك على السؤال دوت. وفي نفس الوقت خليت حد من اللي معاه الايفون يسال سيري بتحب شركه ابل، وما جابتش. الظاهر ان هما مغلوبين على امرهم في الشركات اللي هما فيها دي. المهم يعني لا، هي طبعا خدمة ممتازة جدا وهتسهل الكتير وهتسلي بقى الناس الفاضية اللي هم زي كده. والحياة ممتازة. دي حاجة. حاجات تانية بخصوص بقى الاكسبيليتي، بصراحة أنا شايف إن الأجهزة مثلا بتاعت سوني أجهزة قوية جدا، ومن ناحية المواصفات ومن ناحية حاجات كتير جدا، وبتاخد يعني الأندرويد. يعني مثلا جهاز سامسونج ب 1900 جنيه، جهاز قصدي سوني، وعليه اندرويد 4.4.2، يبقى امكانياته قويه جدا ويبقى كويسه جدا. لما سالت حد قال لك ما تدورش على اكسسبيليتي في سوني، يعني طبعا كلمه واضحه. فانا الحقيقه مش عارف يعني ايه سر تمسكنا بسامسونج بالذات. يعني ليه مثلا مش بنجيب سوني؟ هل فعلا الاكسسبيليتي مش بتبقى قويه في سوني؟ ايوه فيها مشكله فعلا سوني بالذات. يعني سيبك من موضوع الهوم اللي هو مثلا مش موجود والكلام ده، بالعكس انا لسه كنت كاتب النهارده في الجروب حاجه بالمعنى ده، يعني ان السوني انت ايدك لما بتيجي على مكان الهوم، والهوم طبعا مش موجود بيبقى مكان بس، هي الوحيده اللي في التليفونات اللي مش موجود فيها هوم، لما ايدك بتيجي عليه بتقول لك هوم بوتون، يعني مش بتدوس عليه، بتفعله بضغطتين عادي علشان ما تخبطش فيه. انما الالكاتيل والموتورولا والال جي والكلام ده، مجرد ما ايدك بتيجي عليه خلاص بيدوس. بس المشكله في السوني اللي انا شفتها في كذا تليفون، بس بصراحه ما شفتهاش على 4.3 ولا 4.4 اللي عندهم شكلها ايه، بس هي مشكله وقريت عنها برضو قرايات يعني قراءات كتير، ايه ان هو لا يستجيب لاي ايماءه من ايماءات توك باك، وده خطر يعني، دي مشكله كبيره. هو ايوه التوك باك بيتفتح فيه ويشتغل وبيترقى كمان بس مش عارفين ليه لا يستجيب حتى الثلاث ايماءات الشهيرة، فتح الشريط وفتح السياق العام وفتح السياق المحلي، ما بيستجيبش اطلاقا. ليه؟ مش عارفين، مع ان ادارة الايماءات مفعلة هو مفيش اي مشكله، وهو بيسحب الاكسبلور باي تاتش مفيش مشكله، وانما ديت احنا مش فاهمين هم لاعبين في الاندرويد في ايه بالظبط عشان كده عاملين كده. بس انا بصراحه مش عارف هي بقى على برضه 4 في 6 4 عندهم هي كده برضه، انا شفت الكلام ده على 4 في 6 2 وتقريبا برضه على 4 في 6 1، بس شفتها تمام الوضوح يعني على 4 في 6 2 لا يستجيب مطلقا لا يستجيب. طب جوجل بقى مثلا لو انا حبيت اجيب النكسس 5 مثلا من جوجل، هو سعره مش يعني مثلا اروح اجيب لي اس 5 ولا اروح اجيب لي ال جي مثلا او جوجل نكسس، على طول هياخد الاندرويد لو نزل اندرويد ال هياخده، لو نزل اندرويد ام هياخده، لو نزل اي اندرويد هياخده وهبقى مش ملعوب فيه. فا ايه دنيا النكسس بقى في الاكسبيليتي؟ انا شخصيا عشان ما بقاش برضو يعني بقول كلام وخلاص انا ما شفتوش، بس من القرايات بتاعتي برضو عرفت ان لا ان هو مميز يعني ان هو خام فعلا، وان هو بيعامل بالذات النكسس الغالي شوية اللي هو الاحدث واحد بيعامل معاملة الايفون. يعني مثلا انت جبت ايفون 4 اس مالوش، خد مثلا 4 تحديثات، خد هو جايب مثلا باندرويد باي او اس 5 خد 6 و7 و8 بغض النظر عن الايه اللي هم الفرعيين اللي كانوا في النص 7.1 و6.1، بس انا بكلمك على الرئيسي خلاص. هو برضو كده هو زيه بياخد، بس بياخد برضو ايه تقريبا 4 5. الاس 5 او الاس 4 عند سامسونج برضو عشان غالي فبياخد برضو بس يمكن 3 مرات بس مش 4 او 5. بتاع النكسس بياخد 4 او 5 تحديثات. بس من خلال معلوماتي ان النكسس جوجل مصرحة او قايلة ان هينزل عليه اي اندرويد هينزل من جوجل، لان مواصفاته تستحمل اي اندرويد. يعني هي قالت ان الرام ال 512 تشغل كيت كات، وده فعلا اللي احنا حاليا بنشوفه، ان هي بت بت بي بي يعني بيبقى موجود كيت كات على رامات 512. فلما مثلا جهاز زي النكسس 5 ب 2 جيجا، يبقى ازاي هياخد مثلا 4 5 تحديثات بس؟ يعني الحاجة التانية، انا يعني انا كنت قريت وكنت سمعت كمان من حد ان جوجل صرحت ان هي ان الاجهزة بتاعتها هينزل عليها اي اندرويد هينزل مباشرة. كلامك صح كلامك صح، بس هي النكسس نفسه ما هوش رخيص قوي يعني زي زي السامسونج اللي نزل مثلا عليه النهارده 512 كيت كات. يا سامسونج طبعا بتلعب لعبة اللي هو ايه ارضاء الجميع بتليفونات اخرى جديدة عشان تبيع خلاص، بينما النكسس ما عندهوش تليفون ب 700 جنيه، هو لسه هينزلوا الحاجات دي على فكرة. هما نكسس هينزلوا تليفونات رخيصة قريب، انا قريت الكلام ده برضو يعني ان هما ينزلوا، بس طبعا انا قريت الكلام اللي انت بتحكي عليه ده اه ان هم كانوا مجهزين الاندرويد كيت كات ينزل للناس اللي عندها 512، بس هم ما يقدروش يلزموا كل الشركات انها تعمل كده. فسامسونج لعبت اللعبه اللي هي تطلع تليفونات جديده وتحط فيها الايه الكيت كات عشان تبقى عملت جميل يعني، وفي نفس الوقت طبعا هي عايزه تبيعها. ايه اللي بيجي منين؟ اداره بطاقه اس اي ام، قول لي بس اه ولا تيجي منين؟ انت في تليفونك انت بتفتح الضبط وبعد كده بتفتح جهازي ماشي، او لو انت عامله بالانجليزي بيبقى سيتنجز وبعد كده ماي ديفايس، اسحب كده لغايه ما هتلاقيها تلقى ايه اس اي ام مانجر او بطاقه اداره بطاقه اس اي ام، وهتفتح هتلاقي الخيارات اللي انا حكيت لك عليها ان شاء الله. السلام عليكم استاذ محمد، انا عندي سؤال بخصوص الجهاز جالاكسي ستار دوس 5282. هو دلوقتي الجهاز يعني اسطبله اي برنامج عادي خالص اسطبه يعني، بس معظم البرامج يجي عند مثلا الفيسبوك يشتغل الفيسبوك يعني يتقل الجهاز جدا، يسبب ان انا ممكن افرمت الجهاز. ستار دوس اللي هو يعني خطين ستار 5282 عادي يعني اول ستار، اول ستار طلع. لا للاسف الشديد يعني التليفون ده يعني تليفون صعب يعني في مشاكل كتير، راماته ضعيفة بيهنج فعلا كتير ده حقيقي. الحاجة بتفتح فيه بعد وقت طويل ده صحيح للاسف، وملوش حلول في ان انت تفضيه او كده يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني انا دايما ما بنصحش اي حد يجيب ستار العادي ولا ستار بلس، يعني يمكن يكون لو كان ستار بلس 2 كان ممكن يبقى افضل سنة، مع اني ما بنصحش بيه برضه، انما ستار العادي القديم ده للاسف هو عليه اندرويد 4.1 بس للاسف يعني هو تقيل جدا معانا، مش عارف اقول لك ايه يعني، هو تقيل جدا جدا انا عارف معانا، وبيعلق كتير وبيقف كتير، ملوش حلول جذرية يعني، ملوش حلول جذرية غير انك انت تخف عليه وما تشغلش اولا يعني، ما تشغلش برامج بعينها، ما تشغلش اسف برامج كتير في وقت واحد يعني، لو حضرتك عايز تفتح الفيسبوك ما تفتحش حاجات تانية معاه، علشان تقفل التطبيقات المفتوحة بتدوسهم مطولة، يعني بتطلع كده فوق زر الرجوع بقليل فوق على طول، بس حاسس بالراحة كده تلاقي كلمة حذف الكل او اغلاق الكل حاجة بالمعنى ده، فدوس عليها وبعد كده ادخل الفيسبوك يمكن تلاقيه بقى اخف شوية، انما انت عامة ما تحاولش تفتح فيه كذا برنامج في وقت واحد، لان هو ده المشكلة برضو، ده المشكلة الكبيرة اللي معاك، ويعني حاول تحوش كده وربنا يفتح عليك ويجيب لك واحد احسن شوية. انا الصراحه كنت معايا الجراند ناو، بس يعني واحد من حلال راحت المولد. طب ايه يعني الجهاز اللي يبقى مثلا بعد الستار بلس 2 مثلا اللي حضرتك يعني بتفضله بنسبه قول 30 40% مثلا، يعني غير الاس دوس 2 او الاس دوس 2 بلس اللي هو 7 7 2 مش 6 7 حاجه زي كده، وغير الاس 3. ترجع بقى لإيه؟ للقيمة المالية بتاعتك، أنت محدد كام؟ ليه؟ لأن التليفونات مفتوحة، أنت قلت فعلا حاجات أهو، بس في حاجات بعدها برضو. بس عامة البعد اللي أنت قلتهم دول، بعد اللي أنت قلتهم دول في إيه؟ في الإس 3 ميني، ده أنا ما بنصحش بيه أوي برضو يعني، هو صحيح هيشتغل ويبقى كويس، بس ده عليه 4.2 يعني خلاص. فلو احنا قربنا من الاس 3 ميني اللي هو عليه 4.2 وهو حوالي ب 1600 جنيه ولا 1700 جنيه، لا احنا نحط 400 كمان ولا حاجة او 500 بالكتير، نصبر شوية يعني، وممكن هو يرخص كمان لما نصبر، نجيب اس 4 ميني ده بيتحدث ل 4.4 وتليفون كويس، اول الكويسين قوي بقى يعني، ده اول الغاليين الكويسين. بس انا شايف برضو ان السامسونجات نزلت، يعني دلوقتي الاس 3 ميني دلوقتي بيعمل له بتاع حوالي 1200 ونص حاجه زي كده، 1300 اخره قوي لان صاحبي لسه جايبه، والجراند ناو كمان نزل والجراند 2 نزل ومفيش جراند 1 جديد، يعني في اجهزه كتير. يعني هو بسبب الجهاز الاس 5 والنوت 3 نزلوا الاجهزه دي كلها، يعني الجراند 2 اللي كان كل اللي يجي يمسك جهاز مثلا يقول لك ده انا ماسك جراند 2 بتاع، يعني الجراند 2 والاس 3 هبته كمان في السعر، يعني هبته جدا. يعني انا رحت سالت اقربها امبارح، رحت سالت على الاس 3 المستعمله، اس 3 مش ميني، كبير حجم كبير، فسالت عليها قال لي لو بحالتها ومعاها حاجتها بالكرتونه وكده يعني مش متهانه بمعنى صح، قال لي 1600 اخرها قوي، وتبقى كمان يعني اللي مديها لك جاي عليك. بكلمك على الجديد، لا انا عارف ان الاس 3 ميني، انا بعد ما قلت لك افتكرت، لا الاس 3 ميني فعلا نزل وكبيره 1400 جنيه في الجديد. والله لو حضرتك عرفت تجيب تليفون مستعمل بس كويس وضامن صاحبه، لا انت في الحاله دي انت ممكن تلاقي طبعا باقل من 2000، بس لا التليفونات الرسميا الاس 4 ميني لسه ب 2000 وحاجه، والجراند 2 رسميا الجديد ب 2000 تقريبا 350 وكده يعني، وهما نزلوا، ما هو برضه ما كانش كده يعني، الاس 4 ميني كان من 4 شهور، من 3 شهور كان ب 2600، فنزل الاس 5 ميني فنزله، نزل 400 جنيه حاليا واكتر خلاص. اما لو انت هتجيبه من بره مصر او لو هتجيبه مستعمل ايا كان بقى، كان الاس 3 كبير، الاس 3 برضه عليه 4.3 بس يعني انا ما انصحش بيه لانه ما بيتحدثش يعني، بس هو كويس يعني، هو تليفون كتليفون كويس بس هو في خط واحد، فانت ده برضو حسب مزاجك انت يعني، انا بكلمك على الاس 4 ميني على اسمه بخطين يعني، كل المصريين كده بيحبوا الخطين ده، بيحبوا موضوع الخطين ده شويه قوي، فاول الخطين اللي هو الحلو ماشي، اللي هو النقله بقى يعني، انت قلت انا مش عايز ده ايز 3 ولا اس دوس 2 ولا الكلام ده، ولا وحط معاهم الاس 3 ميني، النقله بقى اللي بيعمل نقله، وحط معاهم كمان الجراند ميو اللي هو ميو ده ام، هي مش ان ام، ماشي، حط معاهم ده كمان لانه التليفون ملوش لازمه برضه يعني. ده برضه اندرويد 4.2 صحيح الشاشه بتاعته كبيره شويه وبتاع، بس لا حطه معاهم ده كمان. احنا بنبتدي من اول الاس 4 ميني والجراند 2 والاس 3 وبعد كده الاس 3 نيو، نيو بقى دي بخطين ودي جديده، ماشي، ده بقى اللي بيبتدي من اول ال 2000 زي ما بقول لك. وهم رخصوا يعني، كل اللي انا بحكي عليهم دول رخصوا، ما كانوش كده برضه لغايه ما اوصل للاس 5 ميني اللي هو بقى ب 3300 دلوقتي، واوصل للاس 4 الكبير وده بخط واحد ب 3000 تقريبا بس او 3300 وهكذا. والنوت بقى بعد كده بيجي برضه سعره. بس انا رايي يعني ان انضف جهاز ك يعني كامكانيات يعني هو بصراحه الاس 3 حلو، بس اللي موحشه ان الاندرويد بتاعه ما بيتحدثش الكيت كات. يعني بصراحه لو كان بيتحدث الكيت كات يعني كانش هيبقى في اكتر من كده، يعني رباعي النواه البروسيسور واعتقد ان الرام 1.5 اعتقد او 1 ما تقلش عن كده، 1.5 اعتقد. وبرضو افضل ال اس 4 ميني يعني كويس جدا ان هو يتحدث لكيت كات كويس جدا. بس انا بصراحة مش عارف بالنسبة لسعره يعمل له رينج كام الايام دي. يعني استاذ محمد، حضرتك كنت قلت لي على برنامج يقرا الرسائل، يعني الرسالة اللي تجيني بدل ما يقول لي يقول لي رسالة أو حاجة زي كده، ما يقولش حتى رسالة، يقول لي الساعة وبعد كده ما يقوليش الرسالة، أنا عايز يقرأ لي الرسالة اللي تجيني. ده برنامج إيه دوت؟ وهل موجود في التطبيقات بتاع الموبايل ولا لازم أنزله من سوق ليه؟ البرنامج اللي بيقرأ الرسائل برنامج موجود عندك في الموبايل اسمه هانج أوت، بتخش ضبط هانج أوت يعني لما بتشغله بتخش الخيارات بتاعته، بتقول له في الضبط بتاعه ان هو يبقى المسؤول عن الرسائل القصيره فبيقراها، او في طريقه تانية لو عايز الرسائل تتقري لوحدها من غير ما تدخلها، وفي طريقتين. الطريقه كمان ان انت تشغل وضع حر اليدين، ده هيقرا لك الرسائل وهيقرا لك المكالمات. والطريقه الثالثه من الرسائل نفسها من غير برامج ولا حاجه، من الرسائل نفسها هتخش، هقول لك اهو، استنى هتخش الرسائل. وتدوس خيارات وتجيب الضبط. ماشي. وتمشي فيها لغاية ممكن برضه على فكرة هنا تظبط تطبيق الرسائل، يعني يبقى المسؤول عنه انه تطبيق هانج اوت ولا، بس انا عارف انت هتستسهل اللي انا ممشيك فيها دي، هتفتح الضبط بتاع الرسائل وتسحب وتسحب ان شاء الله يبقى لينا وقفه مع الرسائل. كل ده هتسحبه. تقارير التوصيل، تقارير بالقراءة، استعادة تلقائية، استعادة تلقائية لنمط الانشاء، وضع انشاء، وضع انشاء، تنبيه الوسائل المتعددة، تنبيه عند ضغط الشاشة، العناوين، نمط الفقاعات، نمط الخلفية، خلف، استخدام مفتاح الصوت، تغيير حجم، اعدادات رسائل الدفع، العناوين، رسائل الدفع، تحميل الخدمة، اسأل عن اعدادات البث الخلوي، اعدادات البث، اعدادات الاشعار، انا معاك اهو، اعدادات الاشعار. بتفتح اعدادات الاشعار دي، اعدادات الاشعار، اعدادات الاشعار، خلاص، اعدادات سم واحد، وبتشوف سم واحد ولا سم اثنين اللي بتاعت تطبق عليها اللي هي هيحصل ده. اشعارات اصدار اصوات معارضه رمز في شريط الحاد عند استلام رسائل مربعه واختيار محدد. طبعا دي بتسيبها محدده. تحديد نغمه الرنين، نغمه الرنين، ممكن تحدد نغمه الرنين بتاعت كل رساله. اهتزاز كما يهتز، ويهتز هو زي كانه بيهتز، جات لك مكالمه. تكرار التنبيه برساله مره واحده. ممكن يكرر لك ان في رساله زي ما بيحصل كده في الايفون، بس هنا بالمزاج هي معموله مره واحده، يعني ما يقولش غير مره واحده بس ان جت رساله. معاينه رساله، عرض معينه للرسائل التي تم استلامها على شريط الحاله وشاشه القفل المربع واختيار محدد. هي دي، هي دي، تمام. انت هتلاقيها عندك مش متعلمها، علمها. اسمها ايه بقى؟ معينه رساله، عرض معينه للرسائل التي تم استلامها على شريط الحاله وشاشه القفل المربع واختيار محدد. خليها محددة بتاعت شاشة القفل دي، معاينة الرسالة خلاص. معينة رسالة، أعراض معينة للرسائل التي تم استلامها على شريط الحالة وشاشة القفل المربع واختيار محدد. خلاص هتخلي دي محددة بالطريقة دي، لو تجيلك رسالة هتتقري، بس لو انت الشاشة مغلقة خالص هتتقري بشرط ان انت تكون مفعل في التوك باك ان هو ايه الكلام عند توقف الشاشة، في حاجة اسمها الكلام عند توقف الشاشة، علم عليها علشان يقرأ اي حاجة بتيجي والشاشة مغلقة. اما والشاشة مفتوحة حتى لو انت يعني مش مفعل اللي هي بتاعت التوك باك دي هيقرأ، بس بشرط صحح اللي انا بقولك عليها دي اسمها ايه تاني كمان مرة، لقيناها جوه الاشعارات. معينة رسالة، أعراض معينة للرسائل التي تم استلامها على شريط الحالة وشاشة القفل المربع واختيار محدد. هي بتبقى مش محددة ماشي، بيقولك ان هي تبان في شاشة القفل وشريط الحالة، هي متبقاش محددة، فانت حددها خلاص. هي ديت الاس فور ميني، الاخ اللي كان بيتكلم اللي قبل الاستاذ نادي، الاس فور ميني خلي بالك هي لسه في مصر ما نزلهاش 4 في 4، بس احنا جبنا لها التحديث بتاعها من المواقع، وهو تحديث رسمي من سامسونج ما تقلقش، يعني روم رسمية ما بتخرجش من الضمان، عشان بس ايه تبقى المعلومة كاملة وسليمة. هو لسه منزلش في اي دولة عربية الكتكات بتاع السفور ميني، وان كان هو معايا دلوقتي وانا شغال بيه حاليا. يعني حضرتك ماسك اس 4 ميني، هي عامله لها كام رينج كام دلوقتي؟ يعني انا بصراحه يعني اللي يخليني ادفع في جراند 2 او يخليني مثلا ادفع في اس 3 كبير اكمل عليها مثلا 400، ولا يعني حسب سعر الجهاز اجيب. يعني ده اعتبر يعني ده ممكن يكون اقل من نوت 3 في حاجات بسيطه، ممكن يكون البروسيسور مثلا او الرام كده. مزاجك، لان في التليفونات اللي انت قلتها دي في منها ما فيهاش خط، ما فيهاش خطين بخط واحد، في منها شاشته كبيره مش عارف، في كتير من المكفوفين ما بيحبوش قصه الشاشه الكبيره، فلو انت مش بتحب الشاشه الكبيره الاس 4 ميني هو الخيار الامثل تجيبه، وممكن تبقى تتواصل معايا بعد كده اعلمك ازاي تحدثه، او حتى لو انت لسه ما عندكش خبره كامله ممكن تخليني اتواصل مع الراجل لو واحد صاحبك مثلا بتاع موبايلات او كده واقول له يحدثه لك ازاي ماشي. انما غير كده ماشي، الجراند 2 كويس والاس 3 كويس مفيش مشكله، لو انت غاوي شاشات كبيره، ولو انت مش بيفرق معاك موضوع ايه الخطين يبقى الاس 3 ما كويس، بس زي ما بقولك كده الكتكات موجود على بالمناسبه في برضو تحديث للكتكات في الجراند 2، بس هو لسه برضو منزلش مصر، وده ينفع نجيبه برضو وعلي لغة عربية ما فيهوش مشكلة. كنت سمعت عن عدة كده اسمها ميجا، أو يعني كنت عايز أعرف بس إيه مميزاتها، يعني سريعا أصلا، يعني مش بتفصيل، سريعا بس، أو إيه الفروقات ما بينها وما بين الإس 72 72؟ ما فيهاش فرق، يعني هي الفرق ان الشاشة بتاعتها كبيرة، وعلى فكرة برضو يعني في من الميجا مش متحدث، يعني في من الميجا وقف على 4.2 مش عارف ما نزلش منه اصدارات جديدة بعد كده الميجا، وما فيش فرق، هي بس الفرق فيها البروسيسور اعلى طبعا والرامات اعلى. انا معاكم، وشاشتها كبيرة بس في ميجا وحيد بخطين كده، بس هو كلهم ب 4.2، يعني اللي انا اعرفه كله ب 4.2، في واحد ميجا في يعني تليفون ميجا ده 4.3 بس انا مش فاكر اسمه، يعني بس هو مش فارق حاجة، يعني مثلا الجراند 2، الجراند 2 مثلا زي الميجا، زي نوع الميجا كده بيفرق حاجات بسيطة، ما يعني مش تليفونات، يعني انا شايف ان هي معمولة عليها ضجة على الفاضي، هي فعلا في ناس كتير بتسأل عليها، معمول عليها ضجة على الفاضي. طيب هندي برضو يعني ايه 3 4 دقايق كده، شوف تاني في اسئلة ولا ايه، وادعوا الناس يا جماعة انهم يجوا ويسألوا اللي هم عايزينه. طب انا عايز اعرف مثلا هي سعر الجلاكسي فيم اللي هي 4.1.2 برضو، يعني اللي هي زي يعني من ضمن الاجهزه اللي هي الستار والستار بلس والستار بلس 2 واليانج والكلام ده، يعني دي برضو يعني جهاز برضو من، بس انا اسمع ان ده احلى جهاز يعتبر في 4.1، فانا عايز اعرف ده صح ولا لا. جلاكسي فيم 6812 هو مش حلو قوي يعني زي ما انت متخيل، يعني برضه عشان برضه ما يعني موهمكش، ماشي، هو مش حلو قوي زي ما انت متخيل. هو الحلو فيه بس ان الكاميرا بتاعته اعلى شوية، بس الكاميرا بتاعته اعلى شوية، انما هو 4.1 يعني. 4.1 ده ورماته 512 يعني. خلي بالك انت عندك اليانج كاميرتها اقل، بس الرامة بتاعتها 768، فبتساعدها على القوة شوية. انما الفيلم بصراحة هو المفيد فيه الكاميرا، وده ممكن ينفع في برامج الفلوس والالوان والكلام ده. فلا، انا نصيحتي الفيلم بلاش، زود حتة بسيطة كده وخش على الاس دوس 2 يعني. الفيلم بلاش، ليه اخش على الاس دوس 2؟ اولا عليه 4.2 يعني احدث سنة. تاني حاجة الرامة بتاعته 762 مش 512. تالت حاجة الكاميرا بتاعته هي 5 ميجا بكسل، وفي أمامية برضو زي الفيلم. رابع حاجة إن 4.2 ده بيمكنك من نقل بعض التطبيقات للكارت بدون روت، وتطبيقات مهمة زي سكايب، زي فايبر، واتساب ما بيتنقلش، ولا فيسبوك، زي واتساب، زي آسف الماسنجر بتاع الفيسبوك بيتنقل يعني. حاجات برضو فايرفوكس، حاجات مؤثرة، زيلو ممكن تنقل. انما الاندرويد 4.1 ما بيمكنكش من نقل التطبيقات مطلقا، علشان كده بيسحب الذاكره. معلومات مهمه يا جماعه، خلي بالكم منها. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ انا جمال. بقول لحضرتك الف حمد لله على سلامتك، وانا لسه داخل القناه حالا دلوقتي، فما للاسف يعني فاتتني المحاضره وانا عندي سؤالين لو تسمح لي. السؤال الاول عايز اسال حضرتك، هل يوجد تحديث لجراند 2؟ انا سمعت ان في تحديث 4.4. تمام، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، كيفية التعامل مع جوجل بلاي من خلال الكمبيوتر عشان خاطر انزل تطبيقات، لان ما بقدرش انزل من خلال الباقة لان النت ضعيف جدا وللأسف الشبكة ضعيفة وما بقدرش اتعامل. شكرا جزيلا. تمام، الجراند 2 فعلا له تحديث، وهو ما نزلش مصر فعلا للأسف، بس هو يعني يقدر يجيبه. يا ريت لمزيد من التفاصيل تخش معانا على الفيسبوك، ماشي؟ عشان بس مش اي حد يقدر يعمل الكلام ده، عشان نوجهك التوجيه الصح. خش معانا على الفيسبوك على مجموعة اندرويد للمكفوفين، واتهيالي ان انت معانا. على العموم لو انت مش معانا هتكتب كلمة اندرويد ANDROID وكلمة للمكفوفين جنبها بدون مسافات. انا مش بعمل اعلانات ولا حاجة، لا، عشان دي سؤال متخصص شوية، وانا مش عايز اقعد ازيه على العام كده، لان هو فيه خطر شوية. فعشان نوجهك، مش في خطر، لا، في خطر على المبتدئ، خلاص؟ عشان نوجهك توجيه صح، ماشي؟ عشان برضو انا مش قادر اوعدك بميعاد بالظبط والله لظروفي. ف خش على الجروب واكتب نفس الكلام اللي انت قلته ده، ان شاء الله الناس هيساعدوك، انا وغيري يعني. لو شفت برضو سؤالك هساعدك. هو في طريقة، هو الطريقة ان انت بتحصل على الابديت ده من موقع اسمه سام موبايل. سام موبايل، SAM وكلمة موبايل، MOB خفيفة ILE. بعد ما تخش الموقع ده بتخش على لينك اسمه فيرموير، وبعد ما بتفتح فيرموير بتكتب اسم الجهاز بتاعك، بس مش من كلمة جراند 2، لا، تكتب مثلا اسمه جي كذا كذا الاسم اللي بيظهر لك، الاسم اللي بيظهر لك لما بتحطه على الكمبيوتر، ماشي؟ جي مثلا ورقمه. فانا مش عارف بصراحة جراند 2 اللي هو رقم الطراز، بيتسمى رقم الطراز يعني، خلاص. فبتلاقي التحديثات بتاعته، غالبا بتنزل التحديث الروسي لان هو ده اللي بيبقى فيه اللغة العربية. بعد ما تعمل الخطوات دي تواصل بقى معانا، وايه، وعشان نقول لك ازاي بيحصل الكلام ده يعني، ازاي بقى هتحطه، خلاص، ازاي هتحطه، لان دي مهمة. اما موضوع جوجل بلاي فانا مش فاهم يعني، انت دلوقتي عايز تاخد تطبيقات عبارة عن APK، ولا عايز تبعت التطبيقات مباشرة من جوجل بلاي لتليفونك عن طريق الانترنت؟ فهمني كده. ايوه استاذ محمد، هو مش هتفرق في كلا الحالتين. انا عايز انزل تطبيق وارتبط بيه على الكمبيوتر، ثم بعد ذلك اقوم بتصديبه من عن طريق الكمبيوتر، او انقله على الموبايل واقوم بتصديبه، مش هتفرق. بس المهم ان انا انزله عن طريق الكمبيوتر لان الباقه عندي ضعيفه زي ما قلت لحضرتك. اما بالنسبه بقى لموضوع التحديث، فخلاص هنستنى ان شاء الله لما ربنا يسهل، لان انا مش هقدر امشي بالخطوات زي ما حضرتك قلت الا لما يكون بمساعده حد معايا، وده مش هيتم طبعا عن طريق الفيس، ده انا موجود في المجموعه زي ما حضرتك قلت. لازم حد يتواصل معايا شخصيا ويقول لي اعمل ايه الخطوات واحد اتنين عشان ما بهدلش الدنيا. شكرا. ما تقلقش ما تخافش، ما انا بقول لك انت بس قول واطلب ان ممكن حد يتواصل معاك خلاص، وان شاء الله هنقول لك يعني. ما تقلقش، هي الموضوع مش خطر يعني، مش هيحصل حاجة شديدة يعني، بس برضه لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه، فما تستعجلش فعلا الابديت. انا شايف ان انت عايز، عشان النت عندك ضعيف وده محتاج ان يعني، لو انا قلت لك ابعت البرنامج على الموبايل من خلال الكمبيوتر مباشرة بالتسطيب، ده يحتاج نت على الموبايل برضه. الحل التاني ان في موقع اسمه ABK داونلودر. ده انت بتفتح الاول جوجل بلاي خلاص، وبتجيب صفحة البرنامج اللي انت عايزها بتفتحها. يعني انت لقيت البرنامج اهو، لقيت مثلا سكايب اي ام فري مش عارف ايه، فهتدوس على الصفحة بتاعته اللينك بتاعه، فهيفتح لك صفحة جديدة اللي هي فيها كلمة انستول وكده خلاص. هتاخد اللينك بقى بتاع الصفحة بتاعت سكايب نفسها ديت، وتروح بيها الموقع ABK داونلودر خلاص، بس تفتحه من على الانترنت اكسبلورر. وهديك، هحاول اديك الصفحة دلوقتي بس اسمع معايا الشرح للاخر. هتلاقي اديت، هتبيست فيها الايه، هتلصق فيها مين الرابط اللي انت جبته ده. بعد كده تطلع من الفورمة اللي انت بتكتب فيها النموذج، وتنزل هتلاقي حاجة اسمها جنريت لينك داونلود، هتدوس عليها، هتصبر عليه شوية، تبدأ تنزل بالاسهم كده لغاية ما هيديك بيانات عن الفايل الاي بي كي اللي انت هتجيبه. وبعدها بتنزل لغاية كليك هير تو ستارت داونلود او حاجة بالمعنى ده، وهتلاقي لينك هتدوس عليها، هتلاقي بدأ ينزل معاك. ويا ريت تضيف الاي بي كي في الداونلود مانجر عندك في اسامي الملفات. صراحة انا مش فاكر هي بتضاف ازاي دلوقتي، وحتى لو انت مش ضايفه هيبدأ ينزل في فولدر داونلود اللي عندك يعني خلاص. بس هو الافضل يعني تنزله بالداونلود مانجر عشان تبقى فاهم هو بينزل ولا بينزلش ولا ايه. وخلاص كده، وبينزل عندك، وبيبقى التطبيق عندك عبارة عن اي بي كي. بتاخد بقى السورس وتحطه على الموبايل عن طريق الوصلة، تدخل عليه من تطبيق ملفاتي، وبتسطبه تسطيب يدوي بقى يعني اللي هو ايه. بس لازم طبعا تكون فاتح اللي هي بتبقى في الحماية اللي بتبقى اسمها غير المعروفة السماح بتثبيت التطبيقات من خارج سوق بلاي. لازم تخش تفتحها اولا، الحماية بتبقى في الضبط في الحماية. وبعد كده ايه، بتروح بقى في ملفاتي ده اعتقد في جراند 2 بيبقى جوه تطبيقات، حاجة اسمها تطبيقات سامسونج او سامسونج ابس او حاجة زي كده، بيبقى متداري كده. تخش سامسونج ابس دي بتلاقي تطبيق اسمه ملفاتي، وبتسطب منه، بتشوف بقى انت حطيته فين في الكارت ولا في الهاتف والسورس يعني، وبتسطبه وخلاص كده وتبقى سطبته. اما عن الموقع ف يعني لحظة كده، الموقع اديك الموقع مثلا. انا ممكن، انا مش عارف انت مشترك على القناة في السكايب ولا لا، الموقع بتاع اي بي كي داونلودر، وانا اديته لهم قبل كده خلاص، مع كنت بشرح لوحة ال جي واديته لهم قبل كده. بس برضو ايه يعني، ممكن نحاول نديه لهم تاني وهم يحاولوا يوصلوه لك يعني. لو انت ايه مشترك في ال، لو انت مشترك معانا في ال على سكايب، على الاكونت بتاع القناة على سكايب، هم ممكن يوصلوه لك. استاذ محمد اخر سؤال ليا معلش. السكايب العربي بتاع الموبايل ينفعنا اكتر من السكايب العادي اللي بينزل من سوق بليه، ولا يعني ماليش فايدة قوي يعني مش هنقدر نستفاد بيه؟ يا ريت تنصحنا. شكرا لك. السكايب العربي مهواش رسمي يا عم نادي يعني ايه، واحد مترجمه وعامله يعني بالترجمة، فهو مسك سورس او يعني فيرجن بعينه يعني من الفيرجنات بتاعت سكايب، اصدار بعينه وترجمه. فطبعا الاصدار ده نزل عليه تحديثات بعد كده، اخرهم واحد في شهر تسعة، فهو ما ترجمش اللي بعديه، فانت كده محروم من التحديثات الا بقى لو هو مسك الحديث او كل واحد حديث وترجمه. فانا شايف ان هو يعني مش هو يعني ما فرقش كتير والله يعني، بس يمكن التحديثات بتبقى في الجودة برضو بتاعت الصوت والحاجات دي، دي القضية يعني خلاص. ف يعني انت يعني ممكن تحط العربي وتشوف اسامي الحاجات ايه، اجيت بتحط الانجليزي بقى وانت تبقى فاهم بعد كده. بس انا برجح انك تخليك مع الانجليزي، هو للاسف مش مترجم رسميا من مايكروسوفت، البرنامج ده تبع مايكروسوفت، مش مترجم رسميا لا على اندرويد ولا على الايفون، مش مترجم للعربية في الاندرويد ولا الايفون. طب أستاذ محمد، في حاجة أنا بلاقيها في الضبط اسمها، ثانية واحدة، لما بخش على السيتنج أو الضبط بلاقي حاجة اسمها حول الجهاز، بخش جواها وبلاقي تحديث البرنامج، وبلاقي حاجة اسمها تحديث مراجعة التحديثات دي لو دوست عليها، يعني ممكن تكون بتحدث حاجة في ضبط الجهاز مثلا، وفي حاجة اسمها تحديها تحديث تلقائي، البحث عن تحديث تلقائي محدد يعني. فأنا عايز أستفسر عن الفكرة دي. فعلا بتحديث الجهاز، بس ده لو في تحديث، دي بتحدث يا اما بيانات او ملفات في النظام. يعني مثلا انت الاندرويد بتاعك 4.1، هو برضه هيفضل 4.1، بس ايه، في تحديث دوري كده، زي مثلا ايه، في ويندوز 7 بتنزل تحديثات كل شويه، وهي بتبقى اسمها ويندوز 7 برضه، خلاص. ف دي تحديثات عاديه، اه ممكن تلاقي لجهازك تحديث في يوم، وفي تحديث تاني بيبقى برضه من نفس المكان، لو جهازك له تحديث للاندرويد، لو جهازك له تحديث للاندرويد، ايوه، والمكان ده فعلا بيتحدث منه عامه، يعني اللي هي بتاعت تلقائي، ان هو يبص لك على التحديث ده تلقائي من غير ما انت تخش المكان ده، يعني هو اللي ينذرك كده ويبعت لك رساله على الاشعارات يقول لك اه ده في تحديث، ما بس بقى ايه، مش شرط يكون تحديث زي ما قلت لك اندرويد، لا ممكن يكون تحديث في ملفات النظام نفسه، خلاص، ان يعني هو يفضل نفس النظام بنفس رقمه، بس تحديث ما كده سامسونج بتبعته، يعني بتحدث بيه بعض الملفات اللي في النظام، زي ويندوز 7 مثلا بتحدث بعض الملفات كده في وقت من الاوقات ساعات لوحده، يقول لك ده الابديت بتاعت الويندوز، وده المكان فعلا، يعني هو ده الظبط اللي انت بتدوس عليه، لو انت دوست مراجعة التحديثات هيروح يشوف، لو في تحديث هيقول لك يلا حدث ودوس عليه، لو ما فيش هيقول لك انت تم تثبيت اخر التحديثات بالفعل بس، ولو انت عملت بتاع تلقائي يبقى هيشوف هو تلقائي، ولما يكون في تحديث هيشوف مرة واحدة في اليوم تلقائي من غير ما انت تدري يعني كده، ولو فيه هيقول لك على طول. والتالتة اللي هي ان هو يحدث على الواي فاي بس، لان التحديثات دي بتبقى ايه، كبيرة، فمش عشان ما تدفعش فلوس في اللي هو الداتا، يعني في خط الداتا طبعا مش هيقضي، التحديثات بتبقى اقل تحديث بيبقى 100 ميجا او 200 ميجا بس. انا معاكم للساعة واحدة، يعني لازم يكون الحوار فيه واي فاي عشان يعني يكمل، يعني يكمل ويكون مستريح، مثلا يكون فيه واي فاي صح كده، حتى لو عامل الباقة اللي هي مثلا فيها 1052 دي ميجا، برضو لازم هتطلب مني واي فاي. ايوه صحيح، هو بيرجح لك الواي فاي عشان التنزيل زي ما بقولك كده بياخد كتير، يعني بياخد سحب كتير من الداتا، فمش عايز يخليه على على البيانات بتاعت الخط، خط التليفون، هو بيرجح الواي فاي دايما، وبيحذر دايما من، يعني هو انت حتى لو انت عملته كده يقولك لا خلي بالك ان قد يفرض عليك رسوم ومش عارف ايه لو انت قلت له واي فاي لا. بس أستاذ محمد، يعني أنا فهمت من كلام حضرتك إن بالنسبة لتحديث 4.4 بالنسبة لجراند 2، هل هو بشكل أكيد أو بشكل مؤقت، بشكل مؤكد إن هو نزل فعلا موجود في مصر؟ ده بالنسبة للتحديث. أما بالنسبة لحضرتك الموقع اللي حضرتك قلت عليه ده، على ما أظن إن هو جواه، يعني تصفح جواه باللغة الإنجليزية، هل من الممكن تعريبه او في يعني امكانية لتعريبه لكي يعني استطيع يعني ان احدد ده تطبيق كذا وده تطبيق كذا، ولا لا يمكن؟ حبيب قلبي، هو ملوش تعريب، بس هو مش مستاهل يعني، بس هو ملوش يعني، لا لا لا هو ملوش تعريب، هو زي ما قلت لك الخطوات كده، انت بتحط اللينك وبتدوس جنريت، جنريت داونلود، يعني كون، شوف الداونلود جنريت يعني يكون، يعني يعمل لك الاي بي كي فايل اللي هو سورس البرنامج، بس بتصبر عليه شويه صغيرين كده، لو انت النت عندك بطيء بتصبر عليه دقيقه ولا حاجه او دقيقتين حسب برضو البرنامج كام ميجا وكده، وبتنزل بالاسهم زي ما بقول لك كده من نفس المكان اللي انت بتبقى فيه، وبتلاقي بيانات البرنامج وبتلاقي ستارت داونلود، خلاص. اما بالنسبه للجراند 2، هو وارد طبعا ان يجي تحديثه مصر، بس هو لسه لغايه دلوقتي ما جاش. اه وارد نيجي، انا ما قلتش مش جاي، هو وارد بس امتى ما اعرفش، ترجع لسامسونج طبعا. بس يعني انا رايي بصراحه ان سامسونج غلطانه في حاجات كتير جدا. ان هي مثلا يعني اول حاجه ان انا اعتقد ان ما ينفعش ان انا الغي لما اجي اعمل التحديث، ما ينفعش ان انا الغي فكره الواي فاي واعمل من الرصيد، لان انا حاولتها كذا مره. يعني انا واحد صاحبي عمل تحديث غير له حاجات يعني في اوبشن المكالمات شويه، يعني مش غير له حاجات كتير. يعني هو عمل له ان انت ممكن حاجه اسمها ساوند مش فاكر ساوند ايه، بس هي ليها علاقه بالصوت. كنا اول مره نشوفها في الستار، شفناها بعد ما عمل التحديث، وهو عمل واي فاي. هو فعلا خد وقت وقال لك برجاء اتصال توصيل الشاحن، لان بيفصل من بعد 70 80 تقريبا 80%. فبيقول لك يعني عشان تطمئن ان التطبيق هينزل كامل، فبيقول لك ان انت توصل الشاحن عشان ما يفصلش او كده. يعني دي عقبة سامسونج، عقبة كبيرة. يعني انا شايفها بصراحة ازمة، حاجة مش حلوة. ان انا مثلا اكون مثلا معايا اي جهاز، مش شرط الستار، اي جهاز مش شرط يعني، واكون مثلا افرض انا ماليش الامكانية ان انا يكون عندي واي فاي مثلا. سياسة شركة، وقابل بتعمل كده برضه، خلي بالك. لا يمكن انها تسمح بان هي تنزل حاجتها على الثري جي. ليه بقى؟ لان الثري جي ده متقطع، خلي بالك. يعني هو بيحمي نفسه ومنتجه اولا. الثري جي ده مش ثابت، حتى لو انت قاعد في مكانك بيقع ساعات وبيجي ساعات. انما الواي فاي لو انت وصلاتك صحيحة وحاجاتك صحيحة، لا مش هيقع بقى، الا احنا عندنا في مصر. بيقع ده قصة تانية. انما في الاصل لا، الواي فاي طبعا هو المستقر، فهو بيضمنك. لان لو حصل تعطيل، ها، وانت بتنزل في الكلام ده، في مشكله. في مشكله كبيره، و هيعمل لك قلق يعني، وهتحتاج بقى ساعتها تنزل فيرم وير وسوفت وير. فهو بيحميك، هو بيحميك. هتقول لي طب ما هو بياخده اصلا لسه في الاول. هقول لك لا، دي مش مشكله لو وقف هو لسه بياخده في الاول. بس المشكله ان هو برضه بيكون لسه بيعمل حاجات من السيرفر اثناء ما بيكون خلاص خده، وبيعمل اعادة تشغيل بعد ما بيجي على طول، برضه لسه بيكون بيعمل حاجات تانية. فمهم انه يلاقي الواي فاي مباشر على طول قدام. هي دي القصة. انا بشكركم جدا، وانا النهاردة قعدت معاكم فترة لان المرة اللي فاتت النور قطع وما كملناش بالنسبة للاسئلة. وارجو مراجعة المحاضرات يا جماعة، ان شاء الله ممكن تستفيدوا منها. وارجو مراجعة الناس ان هم يحاولوا يجوا يسمعوا، ولو ما سمعوش يحاولوا يسمعوا المحاضرات، هتفيدهم بإذن الله. ولو ما يعرفوش اي حاجة برضو بقى يسألوا في القنوات الخاصة، قنوات الاتصال اللي معمولة، فيسبوك، اندرويد للمكفوفين، في قناة الكفيف المصري، اي محاضر حتى تاني، مفيش اي مشكلة عندي. اهم حاجة ان المعلومة توصل صحيحة، المعلومة توصل صحيحة. اشكركم جدا، ولا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.